رب نعوذ بالله سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الكرام، على موعد مع شرح كتاب الفائد الأخيار، شرح مكي الغاية والتقريب في المذهب الشافعي، وما زلنا في مسائل الطلاق المعلق بالصفة أو الشرط. وقفنا عند قول المؤلف، قول الشارح في أمثلة في مسألة الطلاق على صفة أو الطلاق، تعليق الطلاق بالصفة أو بالشرط. نسأل الله عز وجل ويسلم إنجاز ما تبقى منها من هذا الفصل. قال: منها ومنها، أي إيش؟ من مسائل أو أمثلة. قال طبعا أمثلة مسألة الطلاق على المعلق بالشرط أو بالصفة كثيرة، وأتى ببعضها لما يناسب، يعني أن المتن قصير وليس المتن مطول. قال: ومنها ولو وقع حجر في الدار، فقال: إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه وإلا فأنت طالق. ففي فتاوى القاضي حسين أنها إن قالت رماه مخلوق لم تطلق، وإن قالت رماه آدمي طلقت، لجواز أن يكون رماه الهواء أو هرة، لأنه وجد سبب الحنف، وشككنا في المانع لأنه وجد سبب الحنف وشككنا في المانع وشبهوه بما إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم، فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته، فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق. هذا كلام الروضة هنا، وذكر في آخر الباب الرابع أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد، أو إن لم يدخل الدار، أو إن لم يفعل كذا ومات ولم يعلم وجود الصفة، فالأكثرون قالوا بالوقوع عند الشك، لأن الأصل عدم وجود المعلق عليه، واختار الإمام عدم الوقوع. قال الرافعي وهو أوجه وأقوى، قال النووي الأصح عدم الوقوع للشك في الصفة الموجبة للطلاق والله أعلم. هذه المسألة كلها مسألة قائمة على إن علق الطلاق على شيء وأجابت إجابة محتملة الصواب ومحتملة الخطأ، فيكون في شك في وقوع الطلاق، هل يقع الطلاق أم على الأصل لا يقع. لذلك لما قال لها لو وقع حجر في الدار إن لم تخبرين هذه الساعة من رماه إلا وأنت طالق، طب لو قالت له رماه مخلوق، أكيد هيكون مخلوق، سواء كان أدمي، سواء كانت الريح ما مخلوقة، سواء كان حيوان من الحيوانات اللي رماه مخلوق. إذن أجابت إجابة وفية، فحتى يعني إجابة سديدة ليس فيها احتمالية لا تطلق. الخلاف لو قالت له أدمي، وهنا احتمال، هنا يكون الشكل، هنا ممكن يكون أدمي، يكون الريح، ممكن تكون كما قال هرة أو حيوان. إذن الآن شككنا في الإجابة، قد تكون هي مصيبة، قد أصابت، وقد تكون أخطأت. هنا قال ذكر أولا وجه على أنه يقع الطلاق، لأنها لم تجيبه بما يريد، وقال إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه إلا وإلا فأنت طالق، فاعتبر أن إجابتها رماه آدمي هذه ليست خبرا يقينا، محتمل أن يكون هي لم تخبره الصواب، لأنه ممكن يكون شيء غير الآدمي، فاعتبر وقوع الطلاق. لكن بين الشارح بعد ذلك بأن الرافعي والنووي والأصح عندنا في المذهب عدم الوقوع للشك، وهذه الذي نريده من المثال. إن كان هناك شك في وقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق، يعني لا ندري هل وقعت الشرط عليه التعليق أو الصفة، فلا نقول بالطلاق، بل يظل على الأصل باستمرار النكاح. قلت وإيضاح ما قاله النووي أنه وإن كان الأصل عدم مشيئة. طبعا هو أتى بمثال آخر كما يعني شبهه، لو قال لا أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم ولم يعلم مشيئة زيد، طب هل تطلق ولا لا تطلق؟ وبين بأن أيضا لا نعلم، شككنا، فإذا لا تطلق على الراجح. نفس المثال وضبطه هي مسألة الشك، هذا الذي نريد أن نستفيد منه يعني بهذا المثال. قلت وإيضاح ما قاله النووي أنه وإن كان الأصل عدم مشيئة زيد أو عدم دخول الدار إلا أنه عرضه أصل النكاح هنا، واحتمال وجود مشيئة زيد ودخول الدار ممكن، فضعف أصل عدم الدخول والمشيئة بهذا الاحتمال ولا كذلك النكاح. وقياس المصحح هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر لاحتمال صدقها فيما أخبرت به، مع أن الخبر يصدق على الصدق والكذب والله أعلم. ونفس التتمة للكلام اللي يقوله إيضاح ما قاله النووي أيضا، وقال لنا إيش؟ إن عندك احتمالية عدم دخول زيد واحتمال عدم مشيئة زيد عارضها أصل النكاح اللي هو بقاء النكاح، فقدم أصل بقاء النكاح على الشك في عدم مشيئة زيد اللي أنا أعلمها أو عدم دخول زيد اللي أنا أعلمه، فوقف على الأصل اللي هو اليقين اللي هو بقاء النكاح ولم يقل بالطلاق. هو استحال الأصل نعم نعم، وأيضا أنت معك يقين واستمرار النكاح ومعك شك في وقوع صفة الطلاق أو الشرط. إيش؟ أتقدم اليقين واستمرار النكاح. معنا الخبر يصدق يعني هو الخبر، مش إحنا قلنا الخبر يحتمل الصدق أو الكذب؟ فهي لما تخبر ممكن تخبر صادقة أو كذبة، هذا معنى يقصده. يعني الخبر ليس معناه إن هو إن عندنا جزم به. ومنه ومنها لو قال كل كلمة كلم لا هي اللي قالت، ومنها لو قال لا هي اللي قالت، منها لو قال كل كلمة كلمتني بها إن لم أقل لا كلمتيني أو كلمتني، ما هي المعنى واحد، أنا عندي كلمتني كلمتيني بها أو لو بخطبها أو بيقولها كلمتني أيضا تصح معنى، إن لم أقل مثلها إن لم أقل مثلها فأنت طالق. فقالت المرأة أنت طالق ثلاثة، يعني حاجة إيه جميلة جدا. لا هو ليها طريقة، هو قال لك طريقة قالت له أنت طالق ثلاثة، هو زنق نفسه قال له وأنت كل كلمة أنا لما أقول مثلها ستكون طالق، فقالت له أنت طالق ثلاثة أنت طالق ثلاثة عشان يرددها. فطريق الخلاص من ذلك أن يقول إيش؟ أنت تقولين أنت طالق ثلاثة إن شاء الله. فعلى فقهاء ما تركوا شيء والله أعلم. عليكم السلام. ومنها لو قيل يا زوجي كذا فقالت إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق نظرة، إن كان قصد التخلص من عارها وقع الطلاق وإلا فهو تعليق فينظر، إن كانت بالصفة المذكورة طلقت وإلا فلا. وكذا لو قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما تقولين إن كنت كما تقولين فأنت طالق نظرة، إن أراد المكافأة طلقت سواء كان خسيسا أم لا، وإن قصد التعليق لم تطلق إلا بوجود الخسة، وإن أطلق ولم يقصد المكافأة ولا حقيقة اللفظ فهو للتعليق، فإن عم العرف بالمكافأة كان على خلاف لأنه يراعى الوضع أو العرف والأصح، وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ، فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا. فأجاب القاضي حسين بمقتضى الوجه الآخر، فإن شك في وجود الصفة فالأصل أن لا طلاق. إن قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما تقولين إن كنت كما تقولين فأنت طالق، إن أراد المكافأة، يعني هو لو هي قالت له أنت خسيس هو هنا لما رد قال يعني لو كنت زي ما أنت بتقولي فأنت طالق، هو هنا أراد المكافأة يعني كأن يرد كلامها بكلام له ويريد قاعدة ليس يريد تعليقا، يعني كان يرد لها يعني انت بتقولي عني كذا فانت طالق. هنا هو اراد المكافاه، يعني ايش اراد؟ ان يرد كلامها بكلام يوقع الطلاق. لكن لو كان اراد التعليق ويقصد ان كنت كما تقولين يعني علق ان صح الكلام اللي قالته عنه، فهنا يبقى هذا تعليقا، ان ثبت انه صحيح تطلق، وان لم يثبت انه صحيح لم تطلق. إذا قال وإن قصد التعليق لم تطلق إلا بوجود الحس، طب أطلق؟ قال لم أقصد المكافأة ولم أقصد التعليق. فهنا هيرجع للعرف، إن كان العرف يقصد به المكافأة وقع الطلاق، إن كان العرف لا يقصد به الطلاق لا يقع الطلاق، إن لم يعرف لو عرف ليس منضبط لا يقع الطلاق لأنه فيه شك وجود الصفة. ومنها لو قالت له يا أحمق فقال إن كنت أحمق فأنت طالق، فالأمر راجع إلى معرفة الأحمق. قال الرافعي قال أبو العباس الروياني الأحمق من نقصت مرتبته مرتبة أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصانا بينا بلا سبب ولا مرض. وقال النووي قال صاحب المهذب والتهذيب الأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. وفي التتمة والبيان أنه من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه مع علمه بقبحه. وفي الحاوي الكبير من يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبح وعكسه. وقال ثعلب الأحمق من لا ينتفع بعقله والله أعلم. كل هذه طبعا تعريفات للأحمق كلها متقاربة. المهم أنه يعني لو قالت له يا أحمق قال لو كنت أحمق فأنت طالق، أو إن كنت أحمق هذا تعليق على الصفة. فلو كان الرجل فعلا أحمق بتصرفاته بقى على حسب اللي قلنا الآن فقع الطلاق، وإن لم يكن أحمق لا يقع الطلاق. هذا إن قصد التعليق. الخلاف كله معرفة الأحمق يثبت أنه أحمق. ومنها لو قال الرجل لزوجته سرقتي أو زنيتي فقالت لم أفعل ذلك، فقال إن كنت سرقتي أو زنيتي فأنت طالق، حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق. كذا قال الرافع والنووي جازمين به وفيه نظر. وقال لا أولا أن فعلت كذا وكذا ثم رجع فعلق، فهم اعتبروا وقوع الطلاق على أنه في الأصل هو جزم ولم يكن يسأله، هو يجزم بما فعلت. هو علق على إيش؟ على جزمه هو، وهو قد جزم من قبل، ولذلك أوقع الطلاق. وإن كان فيه نظر إن فيه إشكالية ممكن يكون أولا هو لما قال كذلك كأنه يسأل ليس جزما، يعني ممكن إذا قال فيه نظر ليش ممكن يحمل كلامه الأول على ليس على إثبات مش جزم منه. طيب اتهام إذا هو إذا هو بيجعله مع الاتهام مش جزم منه، يعني كلامه يقول هل سرقتي هل زنيتي والعياذ بالله، فقالت لم أفعل، فقال إن كنت كذا وكذا يقع، فهنا عشان يقع الطلاق إلا إذا وقعت الله. هم حملوه هنا على أنه جزم، لذلك هو رجعوه لوقوع الطلاق. وفيه نظر، هذا النظر زي يقصده المؤلف أو الشارع، أنه يقصد أولا ليس الإثبات لكنه كأنه يقصد من باب الاستفهام، فهنا يكون تعليق. كل هذه مسائل أصلا تحتمل، تبقى عارفين في احتمالية في بعضها يكون المسألة فيها عندما القول فيها واحد، وأحيانا تحتمل على حسب احتمالية اللفظ. ومن لو قال إن ضربتك فأنت طالق، إن ضربتك فأنت طالق هذا لفظ معلوم، فتطلق إذا حصل الضرب بالصوت أو الوكس أو اللكس، ولا يشترط أن لا يكون حائرا، ويشترط الإيلام على الأصح، والعض وقطع الشعر لا يسمى ضربا فلا يقع به الطلاق. وتوقف المزني في العض، ولو قصد ضرب غيرها فأصاب ضرب غيرها فأصابها طلقت، ولم يقبل قوله لأن الضرب تيقن ويحتمل أن يصدق، قال البغوي في فتاويه. أيضا هنا لو قال إن ضربت فأنت طالق هيرجع لمعنى الضرب في العطف، لذلك قال الصوت والوكز واللكس ضرب، ولا يهم يكون بحائل أو بدون حائل، لكن أخرج العض مثلا ما اعتبروش ضرب، قطع مسك شعرها وقطع بالمقص هذا ليس بضرب. أيضا والمزر يتوقف الطلب في العرض. لكن انا الاشكال لو قصر ضرب غيره، يعني لو واحد جه يضرب اثنين واقفين فجه يضرب حد فالثانيه او اللي كان جاي يضرب ابنه مثلا، فابنه راح جري منه لورا راحت نزلت الضربه عليها هي. هو قال هنا اصابها طلقت ولم يقبل قوله لان الضرب تيقن ويحتمل ان يصدق والحق ان يصدق. يعني صحيح انك تقول بانه اذا لم يقصد ضربها، الا ستقول بقى اذا اخطا على الكلام بقى في مساله وقوع اليمين في حاله الخطا والنسيان، وده خلاف. يعني ان حلف على شيء ففعله مخطئا او فعله ناسيا يقع ام لا يقع فيه الحنف؟ ان اصل المساله كذا. يعني الضرب ان هو مثلا باليد هيضرب بالجر، لكن لو مسك الصوت وضرب بالصوت، ما هو هل هو ضرب بيد ولا بالصوت؟ الصوت اللي ضرب. فهو يقول بلا حائل، يعني لا يشترط ان المساله تكون بلا حائل. بلا حائل يبقى هو اللي ضرب حقيقه، لكن بالحائل لفظا ممكن مين اللي ضرب؟ الصوت اللي ضرب او العصا. لكن فوريدا يقول لا، المهم الفاعل في المساله يعني. ومن لو قال ان رايت فلانا فانت طالق، اتركها هتيجي في باب الايمان. عموما هتيجي في الايمان في مساله الخطا، لكن هو هنا حملها على انه حتى لو ضربها خطا وقع الطلاق. لا، وفيه نظر الطلاق، لان هو قال لو قصد الضرب يقع، لكن لو قصد يضرب غيرها ووقع الضرب عليها فلا يقع. الصحيح انه لا يقع لانه خطا هنا. نعم، لكن هم خدوه الظاهر، قال ان ضربت كيف انت طالق، فحصل الضرب سواء كان عمدا او خطا او نسيانا كمان. لو نسي انه حلف وراح ضربها وناسي، طب يقع ولا لا يقع؟ هم هنا يقولون انه لو فعل ناسيا على خلاف هذه فيقع الطلاق، لانه فعله قاصدا وان كان ناسيا الكلام اللي قاله من قبل يعني. وبعد قال لا، لا يقع. احنا ناخد بالظاهر هنا عندنا المذهب ناخده بالظاهر الاثنين كمان، لان هو لذلك هو قال هنا بان ان وقع الضرب وتوقع للضرب، لان هو لم يقصد فيه. ومن قال ان رايت فلانا فانت طالق، فرأته حيا او ميتا او نائما طلقت. يعني انا لا، لو شفت فلان فانت طالق، طب كان مات ورايته وميت، طب حي، طب كان نائم، كل هذا على العموم او على الاطلاق. يعني ان رايت فلانا فانت طالق، ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل. يعني هذه إشكال، يعني لو رأت يد له رجل له وقع الطلاق، ورؤية البعض كرؤية الكل، يعتبر رؤية البعض كرؤية الكل. أنتم شغالين معايا ولا رايحين؟ إيه تعمل كده ليه؟ ليه طيب؟ انا اشوفك كويس. لا، تقصد ان كل هذه الامثله موجوده يعني؟ طيب، بس هي مش كلها، ما هو حسب ما قلت، ما في احيانا بيقع ده. الناس بتتهاوى بس مساله الطلاق العوام، ما هي مساله ليش تخيير يعني ايش الصيغه؟ طيب يعني قال ان شئت يعني جامع النبي صلى الله عليه وسلم من خير ازواج البشر، قال ان شئت ان اردت يعني. قلنا عادي، قالت لو قال لها ان اردت طلاقك، لا ما جابش طلاق. امال ايش؟ اردت يعني خيارها. طب ايش فيها؟ لا ده مش لفظ طلاق، ما يقع، ما مش لفظ طلاق. لكن لو يقصد به طلاقا، يعني مكنة ويقصد به طلاقا واختارت، يقع الطلاق دي. انا لكن لو صريحا ان انا طبعا كل الامثله لم تختار شيئا خلاص يبقى ما وقع شيء ما وقع. ويكفي رؤية شيء من بدنه يبقى هنا اعتبر رؤية البعض كرؤية الكل. وإن قل وقيل يعتبر الوجه وإن رأته مستورا أو إن رأته في المنام لم تطلق وإن رأته في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف طلقت على الصحيح. تعالى الحديث يبقى عليهم ليس لهم. حديث من؟ طارق طارق ايش فيها بس رؤية البعض تطلع على الكل. بالعكس حديث حيضاتك ليست في يدك ترد هذا الكلام. لما قالت لها المقدس قال لعائشة أنا وليه الخمرة قالت إني حائض وهو في المسجد كان معتكفا. قال حيضاتك ليست في يدك. يعني ايش؟ يعني لو دخلت يدك إلى المسجد ليست في معنى دخولك بالكلية. فإذا دخول البعض لا يساوي دخول الكل. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف وأراد أن يترجل شعره فأخرج رأسه من خارج الشر المسجد والسيدة عائشة كانت ترجل له رأسه والمعتكف الأصل فيه لا يخرج من المسجد. فاعتبرنا أيضا خروج الرأس ليس بخروج إيش؟ خروج البعض ليس بخروج الكل. ماشي الأول القاعدة من البطء. هل البعض يأخذ حكم الكل؟ وهنا التدقيق. لا ما هو الأول تضبط القاعدة. هل البعض يأخذ حكم الكل؟ هذه أصل قاعدة أصولية. هل البعض يأخذ حكم الكل أم لا؟ فإحنا قلنا هنا إن البعض لا يأخذ حكم الكل. هي على فكرة القاعدتين موجودتين. إن البعض يأخذ حكم الكل والبعض لا يأخذ حكم الكل. لكن إحنا قلنا هنا الدلالة في حديث الخمرة وحديث الاعتكاف الترجيح ان البعض لا يخص حق الكل لا في دخول الحائط ولا في خروج المعتكف. طيب بعض يخص الكل بس انا اريد ان اتذكر الان الدليل لها. يعني في بعض الاحيان بس انا لكن هي المشهوره هي ان البعض لا يخص حق الكل. لكن خلينا اتذكر شيء يعني فيها في مساله ان بعض الحالات ان البعض اخذ حكم الكل. ما أنا لذلك أنا بقول إنه هو إيش وقال ويكفي رؤية شيء من بدل إنه هو قال إن رأيت فلانة. فهنا رأيت فلانة هتعرف بإيش. هل هنا المقصود فيه عرفا يرى الوجه ذاك وقال بعضهم قال إن قيل يعتبر الوجه ما هي الرؤية الآن هتكون رؤية بالوجه. طب لو رأت اليد وهي رأت فلانة هذا بقى أصل هي المسألة هنا بقى. هل هي البعض أخذ حكم الكل وقع الطلاق أو البعض أخذ الكل؟ أنا ما أذكره الآن عشان بس أكون ان اتيت من القاعده ان البعض لا ياخذ حكم الكل. اخذناها في العقيده في القواعد. طب الطافه ايش اللي فيها؟ اعتبر القدمين كانوا راهما يعني هو اللي راهما ولا اصبر فيرى شبه يعني هو اعتبر الجزء يعني تقصد الدلاله على الشبه. يواجه كلامك ايضا يعني ان هو في القافه نقال القدمين سواء هذه الأقدام بعضها من بعض فقط يعني كما أن الجسم كله وراء الجسم جسم بعيد يكون هذان بعضهم من بعض بسبب معين اتخذ الجسم فقط على فت يعني الشبه في كل هذا بالآخر لا هذا مجرد علامة. لا ما هو في وجهه ان هو راى القدمين هو طبعا قال الاقدام بعضها من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي استدل بان لما راى القائد الاقدام بعضهم من بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره على انه اخذ بحكم الكل. يا جيد يعني انه اعتبر رؤيه القدمين هو استنبط هي ما جاء بالرؤيه لكن هو اعتبر ان القدمين بعضها من بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم على ان هذا يدل على النسب يعني او ثبوت النسب يعني لا يعني اوافقك ايضا ممكن يعني يكون فيها نعم يعني فيها. منها لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالب فكلمته ولو كان سكرانا أو مجنونا طلقت. قال ابن الصباغ يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويتكلم. ولو كلمته ومغمى عليه أو هو نائم لم تطلق. على أن الكلام المفاعلة يعني هي كلمته يبقى هو يقصد بهنا أنه هو يشعر بهذا الكلام. ذلك أوقاع السكران والمجنون فيها. وأما المغمى عليه والنائم لم تطلق. وإن كلمته وهي مجنونة قال ابن الصباغ لا تطلق. إنها مش قصدة. لو هي امرأة بيوصفها الجنون أحيانا فكلمته حالة الجنون لا تطلق. عن القاضي حسين لا تطلق. قال الرافعي والظاهر تخريجه على حنف الناس. وإن كلمته. والظاهر تخريجه على حنف الناس كنا نتكلم عليه في الأول. هل من تكلم ناسيا يقع حلفه أم لا؟ من فعل ما قال به اليمين؟ وأنا قال الرفيع والظاهر تخريجه على حنف على حنف الناس يعني يقع ولا لا؟ تكلم ناسيا ما هي أصلها إن لو حلف على شيء وفعله ناسيا يقع يحدث أم لا يحدث؟ وإن كلمته وهي سكرانة طلقت على الأصح. ايش ما اذا كنا احنا عندنا اصلا طلاق طلاق السكران يقع في المذهب نعم هم لا هي طبعا مش هي اللي طلقت لك هم بيعتبروا ان السكران لم يرفع عنه التكليف وسياتي اخر الفصل هذا يتكلم عنه لم يرفع عنه التكليف ولو خفضت صوتها بحيث لا يسمع لم تطلق وإن وقع في سمعه شيء فهو المقصود اتفاقا لأنه لا يقال كلمته ولو نادته المسافة بعيدة لا يسمع منها الصوت لم تطلق فلو حملت الريح كلامها ووقع في سمعه فالمذهب أنها لا تطلق وإن كانت المسافة بحيث يسمع فيها الصوت فلم يسمع لذهول أو شغل طلقت إن لم يسمع لعارض ريح أو لصمم فيه وجهان لأنه صحح الرافعي ولا النووي هنا شيئا صحح الرافعي في الشرح الصغير الوقوع وجزم به في الشرح الكبير في صلاة الجمعة عند إسماع 40 إلا أنه فرض المسألة في الصمم فقط ونقله في التتمة عن نص الشافعي وأما النووي فاختلف تصحيحه فصحح في تصحيح التنبيه أنه لا يقع وجزم في صلاة الجمعة بالوقوع لا الجمعة عشان مسألة سماع النداء وأصل الإجابة الجمعة بسماع النداء بسماع النداء إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة وجوب الإجابة بسماع النداء وحتى سماع النداء ليس بالميكروفون يعني من كان بيته بعيد ولا يسمع النداء فليست واجبة هذه صلاة الفرائض حتى لمن يطلب صلاة الفريضة فهي على مسألة هو يريد أن يتكلم عن سماع الصوت بيشابهها بصلاة الجمعة مسألة سماع الصوت هو المقصود هنا لو هي تكلمت من مسافة بعيدة لا يسمع منها الصوت لم تطلق انتبه ليش الجملة دي مهمة هي مش مهمة في الطلاق بس لابد من ايش لا لا لا تاني بص انتبهوا لان المساله هذه وان كانت ليست في الطلاق لكن هي مخرج تاصيل لمساله دايما يعني اللي هي لماذا الفقهاء يقولون ان النداء لابد يكون فيه بالصوت بدون الميكروفون يعني ليس الميكروفون ولا تبليغ الامام هو الميكروفون هو الضابط في مساله وصول الصوت المتابعه لا بغير الميكروفون الاصل في المتابعه ان يصل الصوت او الرؤيه في الجماعة من غير ميكروفون. هنا إيش ليش هنا لما قال إيش؟ أيوة أحسنت. بص هو إيش قال هنا؟ قال ولو خفضت صوتها بحيث لا يسمع لم تطلق. يعني ايه الصدفه الوافي فلا يسمع فيقع الطلاق، لان هو قال ان كلمتي فالكلام ان هو يسمعه. طيب وان وقع في سمعه شيء فهو المقصود اتفاق لانه لا يقال كلام، ولو نادته من مسافه بعيده لا يسمع منها الصوت لم تطلق، يبقى اعتبروا بان الصوت لو كان من مسافه ولا يسمعه الطرف الثاني لا يقع الطلاق. ليش؟ لانه لم يسمع، وقال كلمته فلم يسمع، يبقى عدم وقوع الطلاق لان الصوت لم يصل. حتى قال ايش؟ فلو حملت الريح كلامها ووقع في سمعه فالمذهب اننا تطلق. ركز معانا فيه، المذهب اننا تطلق لو حملت الريح الكلام، لم يعتبر هنا حمل الريح للكلام سماعا. لذلك لو قست هذا على مساله الصلاه، وقول ليش دائما يعني تجاهز السؤال، طب ليش انتم ما بتقولوا بان الميكروفون يكفي؟ هو يقول لك ان انا اعتبر الميكروفون الريح، وهم لم يعتبروا بنقل الريح للكلام ان هذا لزوما عليك الجماعي. لذلك يقول اذا اذن المؤذن ولم تسمع كنت بعيد عن المسجد فلا تجب عليك الصلاه. طبعا ده لمن يرى وجوب صلاه الجماعه، او لو انت ماموم فضابط السماع عندنا انك تسمع كلام الامام بدون الميكروفون، أو ترى الإمام حتى تتم المتابعة، أن يصلك الصوت هكذا. فهم هنا حتى اعتبروا أن الريح إذا حملت، مع أن عرفا الكلام لا يصل فلا تطلق. طب الريح كان في ريح وحملت، قالوا أن هذا لا يعد عندنا وقوعا للشرط اللي موجود أصلا. وعليه قالوا بأن إذا لم يصل صوت الإمام بدون ميكروفون فليست تتحقق المتابعة. فاللي بيصلي بقى على بعد 3 كيلو في الحرم، واللي بيصلي عندنا رؤية وصوت متابعة الإمام، أو هنا حتى يكون هو الإمام بيصلي هنا وبيصلي الناحية الثانية من الشارع، إلا إذا بلغ أحد طبعا، إذا حصل التبليغ فيحدث بالتبليغ، لكن بدون التبليغ هنا لا يعد هذا سماعة. وهذا يبين لك ليش الميكروفون لا يعتبر ضابط عندنا، لأن حتى الريح لو حملت لا تعتبر عندنا يقع ضابط. يعني ايش تليفون؟ كلمة سيد تليفون، كلمة تليفون، بدل انت اشكلت علينا. عايز ايه؟ ده هنا، تعال هنا لو عايز، هنا ساعة. لو كلمتك التليفون؟ اه. هم لبعض بعضها، كانت المساهمة بيسمع الصوت. طب انتظر. قال ايش؟ ولو حملت ريح كلامه وقع في فنالة تطلق، وان كانت المسافه بحيث يسمع فيها الصوت، يعني المسافه تسمع فلم يسمع لذهول او شغل طلق، اعتبر المسافه هنا ان يصل فيها الصوت طلق حتى وان لم يسمع هو، لان المساله مش في سماعه، مساله في كلامها ان هو هي تتكلم بما تسمعه، فهنا ايش؟ طلق. فان لم يسمع لعارض ريح او لصمم، طب هنا الريح منعت الصوت او هو عنده صمم. والله استاذه انا ما يعني لا، حتى الحنابلة يرون بان الميكروفون ليس ضابط. الحنابلة الذين يرون بصلاة الجماعة فرض عين، احد الاقوال عند الحنابلة هي واجبة وفرض عين، يرون بأن الأمر معلق على سماع النداء، وسماع النداء لابد أن لا يعتبرون فيه مسألة الميكروفون. يعني طبعا دي معاصرة، لكن عندهم أيضا يعتبرون بأن وجوب صلاة الجماعة تكون بسماع النداء. أنا أتكلم بس عن، أنت تتكلم عن المذاهب، فالحنابلة أيضا عندهم ذلك بأن النداء يصل من مباشرة، الاعتبار يعني السماع وجوب السفك ايضا المتابعه. لا فهمت. طيب تسالي على المذهب في العرب كده؟ لا انا بتكلم هنا عن ايش؟ ما هو انت عندك في المتابعه في الحرم مثلا الرؤيه والصوت الرؤيه والصوت، هو بدليل ان لو الميكروفون قطع لاي سبب لن يسمع الإمام، إلا أن كان أحد يبلغ فكل بيبلغ عن الذي بعده. الضابط عندنا لو تكلمنا عن الصلاة الرؤية والسماع، الرؤيه. فالرؤيه مش لازم رؤيه الامام، رؤيه من اخر صف من المامومين اللي بكل صف بيرى الذي قبله، يعني اتصال صفوف مع رؤيه الصف الذي قبله الذي هو في الاخر ينتهي لرؤيه الامام. فهذه تحصل فيها الجماعه. طيب انا بكلمك في الصلاه، الصلاه عندك امران، عندك امران الان، امر الصوت والرؤيه. الصوت المعتبر فيه من غير الميكروفون ان يصل، فان لم يكن فعندك الرؤيه، رؤيه اتصال الصفوف حتى تتحقق الجماعه. ذلك الذين يصلوا بعد الحرم بثلاث اربع كيلو واقفين عند الفنادق اللي في الخلف في الشوارع يسمعوا صوت الحرم، او نعم هو صوت الحرم بيتسمع في كل دلوقتي الفنادق اللي موجوده حوالين الحرم، لكن هذا لا يكفي للاتباع للجماعه. يعني لو يصلي في غرفه نوم وسمع صوت الحرم هيكون هذا متبع للجماعه؟ لا يكون متبع للجماعه. واللي قاعدين بينهم وبين الحرم شوارع وجناين وارصفه وبينهم مسافات ولا يرون اتصال صفوف، فلا يصل، فلا يكتفي هنا سماع الميكروفون. هو مش شايف، شايف فين؟ ده هو بينه وبين الساحات مفاوز. اول صف خلاص شايف. لا ده ما هو انت بس فيش اتصال، يعني انت الان ممكن يكون بينك وبينه كيلو، لو بصيت على وقت كيلو هتلاقي واحد هناك. طيب وانت بينك كل المساحات دي فين اتصال الصفوف؟ اين اتصال الصفوف؟ الاصل في الجماعه، اصل فكره الجماعه الاجتماع. فانت لما تكون انت قاعد هنا وشايف على بعد كيلو مثلا واحد اللي هناك، انت الان مش مجتمع معه. ما هو الرؤية مع الاتصال الصفوف، عشان مع اتصال الصفوف. لا مش متصل، اللي بيحصل مش متصل في الحق، ده متصل ده جوه الحرم. احنا بنتكلم على اللي قاعدين بره في الساحات حضرتك، اللي هم على بعد الشوارع وعند الفنادق. مساحة الحرم فيها ناس برضه. لا بس مش متصلة، عشان كده انا قلت لك الرؤية مع الاتصال. لان لو قلت لي الرؤية يقول لي طب انا شايف هو من فوق وشايف بعض الناس في الساحة. لان في مسافات فراغات، يعني انت حرام يبقى في واحد قاعد في ساحه الفندق الارضي ولو طلع واقف بره كده هيشوف، لكن بينه وبين الساحه اللي داخله على الحرم شوارع بقى فاضيه. لا خلاص لو ممتلئ ما هو يعني مش مشكله، عشان قلت لك الاتصال لو اتصل، لكن ده مش متحقق. اللي بيحصل ان الناس بتصلي على بعد كيلو في الشوارع، وممرات وانت ماشي حضرتك رايح على تصلي في المسجد بتلاقي يمين وشمال وطالعين من باب المسجد من باب الفندق على اليمين على طول وقاعدين معتبر انه سامع الميكروفون. لا ما خلاص اتصال الصفوف انتهى. لو اتصلت الصفوف ده انا قلت لك رؤيه مع اتصال صف، عشان ما حدش يقول لي طب ما انا في التلفزيون ما انا بره، هم حاطين كاميرات وشاشات هترى الامام وهترى المصلين في الحرم، لكن فين الاتصال؟ يبقى المساله مش في الرؤيه. رؤية لذلك ما ممكن يصلوا تراويح مع الإمام في التلفزيون، ما هو شايف هو بعينه وشايف الميكروفون، لكن وانت فين؟ انت على بعد، انت بجد وهو في مكة بس، وانت في القاهرة بقى طبعا تصلي، عشان احنا تفرعنا فيها. هو المسألة بس اللي استفدناها من هنا بأنه اعتبر، عشان تعرف الفقهاء اعتبروا بأن المسألة في وصول الصوت نفسه وليس في حمله، فقيس على الميكروفون الريح اللي هم كانوا بيتكلموا عنه كلام الفقهاء. إذا كان لا يرى الإمام ولا يرى الصفوف التي أنا عندي نظر في أنها تكون هذه جماعة، الصلاة صحيحة لكن ليست جماعة. يعني وهذه أكثر صلاه النساء اللي تكون في الأدوار أو في البدروم. إن لم يكن يرى، كان زمان المساجد القديمة عندنا في الأوقات مصر الجديدة، جديدة مصر، كان دور النساء فوق في مشربية، وهم من المشربية صف الأول يرى تحت، دي كانت أفضل شيء متحقق فيها الرؤية. لكن لما حدث بعد كده ان اتبنت المساجد، يعني ليس على هذا الطراز بقى، اصبح النساء في غرف فلا يروا شيء. طبعا دي لو كانت عماير اللي هي المساجد اللي هي مبنيه واصبح دور ثاني وثالث ولا يرى الصفوف، فيها نظر طبعا في اتصال الجماعه، فيها نظر في اتصال الجماعه حق يعني. نعم ذلك وقالت هنا، وكانت المسافة بحيث يسمع فيها الصوت فلا يسمع لذهول أو شغل طلقت، وإن لم يسمع لعارض ريح أو لصمم فيه وجهان لم يصح الرافعي ولا النووي هنا شيئا، وصح الرافعي إلى آخر ما قلنا هذه في صلاة العند، لأن هنا برضه المسألة في الصمم. طيب هذا كله. ومنها لو قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فدفع إليها كيسا فأخذت منه شيئا لا تطلق. ليش؟ لا قصد ان اعطاها كيس. وطبعا انا انتم مظلومين، لان مش مظلومين، ده انتم اخذوه علي اللي ما تلفوش استكتاب الحدود، لان السرقه لها ضوابط. هو قال ان هذه خيانه وليست سرقه. السرقه لها طبعا ضوابط، حبس يكون اكثر من ربع دينار وغير ذلك، وتكون خفيه ليست ظاهره. ذلك مثلا لو واحد حط التليفون على العربيه من فوق السياره وجي واحد خده، هذه ليست سرقه، هذه خيانة. ليش؟ لأنه لكن لو كسر العربية وخد الموبايل من الطابلو مثلا أو من الدرج، هذه حرز، هذه سرقة. لذلك لو دخلت الشغالة البيت تنظم الإزاز ليس حرز، لأنه شفاف باين، ليس بحرز. لكن الشغالة لو دخلت البيت وأخذت من أمور البيت الظاهرة، فأنت أذنت لها بإيش؟ بالتنظيف، فأدخلتها بإذن. فلو هي أخذت من من من يعني على الظاهر، فيكون هذا ليس بسرقة. لكن لو كسرت الدولاب وأخذت ما في داخل الدولاب، فيه نظر على أنها دخلت بإذن، لكن أيضا هي دخلت المكان هذا بدون إذن وكسرته. ففي آيات في باب الحدود عموما، لكن هو لذلك قال في الجنايات والحدود، قال هنا إيش؟ لأنه خيانة ليست. قلت كذا جزم به الرافعي والنووي، وفيه نظر من جهة أن العامل لا يفرق بين السرقة والخيانة، فإذا فصلت السرقة بالخيانة وأخذنا بذلك أوقعنا عليه الطلاق عملا بعرفه واعتقاده. يعني هو رجحها للعرف، العوام لا يعلمون الفرق بين السرقة والخيانة، لكن فهو يعني إيش هنا؟ طلق على العرف، لكن على الشرع ليست سرقة. ويرجع فيها لمقصده، هو يقصد هو العامل يفهم يعني سرقة، هو العامل شايفهم الكلام ده اللي احنا بنقول، هو يظن أن كل ده سرقة، يظن أن كل هذه سرقة. فلو كان مقصده ذلك ممكن يوقع الطلاق على مقصده، لأنه يقدم هنا العرف عليه على مقصده هو، لأنه هو المتكلم. هنسرع شوية بعد إذنكم. ومنها لو قال المديون لصاحب الدين إن أخذت مالي ما لك علي إن أخذت، منها لو قال المديون لصاحب الدين إن أخذت ما لك علي فامرأة طالق، فأخذه صاحب الدين مختارا طلقت امرأة المديون، سواء كان المديون مختارا في الإعطاء أو مكرها، وسواء أعطى بنفسه أو استسلفه صاحب الدين. استلفه طيب كذا قال البغوي، واستلفه ممكن أنه قال البغوي وكذا لو أخذه الحاكم ودفعه إلى صاحب الدين. طيب ماشي، هو المهم أنه هو قال له رجل عليه محمد عليه دين لأحمد، فقال لمحمد لأحمد إن أخذت الدين الذي علي لك فامرأته هو طالق. فالرجل أخذ الدين سواء هو أعطاه مختارا مكرها، سواء الحاكم أخذ منه ودفعه، كل هذا عد أخذ. طبعا الصيغة اللي قالت هنا إن أخذت ما لك علي، وعموم الأخذ إن الأخذ إما إكراها أو إما مختارا أو الحاكم أخذ المال منه ودفعه له، كل هذا يقع في الطلاق. خلاف صيغة ثانية سيأتي بها الآن، لو الحاكم أخذ لا يقع الطلاق فيه، لكن هذه واضحة. وفي كتب العراقيين لا يقع الطلاق لهم إذا أخذه الحاكم ودفعه إليه، لأنه إذا أخذه الحاكم برئ ذمة المديون وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين، فلا يبقى له حق عليه، ولا يصير بأخذه من الحاكم أخذا حقه من المديون. فهمتوا هنا؟ بعضهم قال ان ايش لو الحاكم اخذ، فاصبح الان ان اللي اخذ مين؟ وقال له في الاول ايش؟ ان اخذت ما لك علي، يعني انا حق عليه. اللي اخذ اصلا مين؟ الحاكم. لما اخذ الحاكم اصبح الثاني ليس عليه حق خلاص. فيريد ان يقول ان الحاكم لما دفع للدين هذا امر منفصل عن الحق الذي كان على المديون، فلا يقع الطلاق لذلك. يعني اعتبروا ان الحاكم اذا استلم المال من المديون فبرئ ذمة المديون، فاصبح ليس له ايش من قال اذا اخذت ما لك علي، اصبح الان هو مش عليه، ده على الحاكم، فاصبح هو ذمته برئت. وان اللي خد الحاكم مش مين مش الدائن كانه وسيط هذا مخرج. فاعتبروا ان لو الحاكم اخذ ثم دفع للدائن لا يقع الطلاق. فهمتوا؟ طيب الحمد لله. الغرفة لو مش فاهمة تقول لي ولو قالت لي مش عيب لكن يعني تقول لي برضو. انا امزح فقط لكن انت فراسي يعني لو قلت شيء سأفعله. فين احنا؟ طيب لسه ما زلنا وصار. طيب ولو قضى حقه اجنبي قال الدارمي لا تطلق. ايش الدارمي؟ ايش؟ لا مش الدركي خالص الدارمي. كلكم الدركي؟ عندكم على الغرفه النسخه الدارمي ولا الدارمي؟ ايش الدارمي صح لون ايه تحت؟ مش على كده انا بتكلم. هو الدراكي فعلا ولا الدرامي؟ طيب انا عارف ان عندك مش متكدبه بس انا اصلا عندي نسخه. اه نسبه الى مش دي القصه نسبه لمين؟ انا عارف ان الامام الصاحب موجود. انا بتكلم ان هل هو يقصده هو ولا يقصد غيره؟ فين الصوت عندك؟ واحد اثنين كيف الصفحه؟ الدارمي شفاه ده؟ اه قال الدركي لا تطلق لأنه بدل حق بدل حقه من المديون. ولو قضى حقه أجنبي قال الدركي لا تطلق لأنه بدل حقه لا حقه بنفسه. ولو قال طب هذه واضحة الأجنبي دفع عنه فلم هو الذي ليس هو الذي دفع بدل الحق يعتبر الطلاق لا يقع. ولو قال إن أخذت حقك مني لم تطلق بإعطاء وكيله ولا بإعطاء السلطان من ماله. لو قال إن أخذت حقك مني هو جعل الحق يأخذ منه هو شخصيا لو أخذه من وكيله أو من السلطان لا يقع. فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في المكره يعني يقع أو لا يقع. ويأتي الطلاق المكره الآن عندنا على أنه سيأتي يعني عشان بس ما نتكلم عنه طلاق المكره. لكن هو الآن إن أكرهه السلطان على القولين في المكره حتى أعطى بنفسه. ولو قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق فأعطاه باختياره طلقا سواء كان الأخذ مختارا في الأخذ أم لا. ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان إن لم يعطيه وإنما أعطاه غيره. قلت هذا صحيح حيث أراد أن لا يعطيه بنفسه أو أطلق. أما إذا أراد بالإعطاء عدم الوفاء وبقاء الحق عليه فيحدث بإعطاء الوكيل والحاكم لأنه غلظ على نفسه لأن صرف اللفظ عن حقيقته إلى المعنى المجازي الصحيح مستعمل فيعمل به. يعني لو قال لو كان مسألة الإعطاء على أنه هو الذي يعطي باليد لا يقع الطلاق إذا إلا أعطى هو فقط أعطى الوكيل أو الحاكم لا يقع. لكن لو يقصد بالإعطاء أداء الحق يعني وراء الذمة فتطلق بأي واحد منك كأنه انتقل من الحقيقة للمجاز. نعم. ومنها إذا قال إن كلمت كيف أنت طالق ثم أعاده طلقت وكذا لو قال اعرفي ذلك اعرفي ذلك طلقت لأنه كلمها. ولو قال إن بدأت بالكلام فأنت طالق أو بالسلام فأنت طالق فبدأته لم تطلق وتنحل اليمين والله أعلم. ومنها سأل القاضي حسين عن امرأة سئل القاضي حسين عن امرأة صعدت السطح بالمفتاح فقال إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق فلم تلقيه ونزلت به فقال لا يقع الطلاق. ويحمل قوله إن لم تلقيه على التأديب كما فعل أصحابنا في من دخل عليه صديقه فقال تغدى معي فامتنع فقال إن لم تتغدى معي فامرأتي طالق فلم يفعل لا يقع الطلاق فلو تغدى بعد ذلك معه وإن طال الزمان انحلت يمينه وإن نوى أن يتغدى معه في الحال فامتنع وقع الطلاق. ورأى البغوي حمل المطلق على الحال لأجل العادة. وسئل القاضي أيضا خلاص هذه واضحة أعتقد أنا بمشي واضح ما فيش فيها شيء بس هي بتحصل كثير لو واحد حلف يمين إنه يتغدى معه ولو أطلق هنحملها على أي وقت فلو لم يتغدى معه في هذا الوقت لا يطلق ولا يحنس في اليمين لأنه المسألة على التأبيد معه لغاية ما يموت. لكن بعضهم حملوه على الحال للعادة يعني إن كان يقصد في طلاقه أو في يميني إن يتغدى معه الحال يبقى لابد يتحال وإلا يقع الحنف أو يقع الطلاق. لكن عموما لو لم يقصد هيكون معه في أي وقت يتغدى معه لا يقع الطلاق. وأيضا كما قال الامرأة اللي طلعت الصبح طبعا ولا ألقي المفتاح يما ألقته ينزلت به لو طلع الثاني وألقته لا حرج لا يقع الطلاق ما دام لا ما هو النزول لا هو الكلام على الإلقاء ما هي قالت له نزلت لازم تقول له لا مش هلقيها هيتكسر أنا هجيبه لك وأنا جاية فهو هو حلف على الإلقاء. فلو كان هي نفس المسألة إن المسألة ليست على الحال لو كان يقصد حالا ديانة سيقع الطلاق لكن لو قال لم أطلق فممكن نقول اطلعي تاني السلم ورمي من فوق. يعني ممكن الواحد بيقول لمراته ايه دايما جاي يخرجه عايز يروح لامه فهي عاتبه عليها قالت له انا مش جاي معاك قال لها لو ما رحتيش معايا عند امي هتكوني طالق. الان هو ان اطلق ممكن تروح معاه تاني يوم وثالث يوم لكن لو قصد ان ما تروحش معاه دلوقتي سيقصى عن طلاق الحال. لكن ممكن لو اطلقها هكذا روح معاه ثاني يوم او ثالث يوم يبقى راحت معاه عند امه خلاص يبقى ما يقعش. هذه صور يعني تحت. طيب وسئل القاضي ايضا عن رجل قال لامراته ان لم تبيع هذه الدجاجات فانت طالق. الشيخ يعني دخلنا انا مش عارف ما اروح فين بعد ده كمان امثله ده عشان يا رب عشان انا نفسك لم تبيع هذه الدجاجات فأنت طالق. فقتلت واحدة منهن طلقت. ليش طلقت يا حبيبي؟ ليش يا أستاذ حنفي؟ أنت صعب أنت مش مركز. قال لها إن لم تبيع هذه الدجاجات فأنت طالق. فقتلت واحدة منهن طلقت لتعذر بيع الجميع. ما هو علق المسألة عن تبيع كل الدجاجات دلوقتي ده بجنازة ماتت يبقى مش هتبيع كل الدجاجات يبقى وقع الطلاق. وإن ذبحت واحدة وبعتهن مع المذبوحة لم تطلق لأنه لما يشترط أن تبيعها حية هي ذبحتها وبعتها مع المذبوحة. لكن هي لو ميتة قتلتها يعني ميتة وهي لا يصح بيع الميتة حرمة بيع الميتة صحيح؟ مش فاهمة. لما قتل الدجاجة أصبحت ميتة والميتة يحرم بيعها فوقع الطلاق لأن لو هتبيع تبيع الدجاجات إلا واحدة. لكن لو ذبحت فيجوز تبيعها مذبوحة أو تبيعها حية لأنه لم يشترط عليها أنها تبيع الدجاجات حية لكن باعتها مذبوحة وباعتها واحدة مذبوحة والباقي حي. ما هو باعت الدجاجات فلا يقع الطلاق خلاص بيع الميتة يقتل ولا يسح باطل طبعا باطل ويحكم ما طبعا نعم حرمت عليكم الميتة ممكن يصح بس يعني. لا البيع لا يجوز بيع الميتة لا يجوز انت ناسك البيوع ان انت حضرتش البيوع البيوع من شيء لازم يكون منتفع به يجوز بيعه ويكون طبعا طاهر الى غير الشروط. الميتة ايضا لا نجسة ولا يصح بيعه للآية فبالتالي هو لن تبيع لا يقع الطلاق لكن لو مذبوحة هتبيع نعم. طيب وسئل عمن قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق. الله المستعان. فقرأت ثم فسدت لا هي اللي قرأت هي اللي تقرأ هي عشان لا إن قرأتي ما لم قرأتها وأنت عندكم قرأها قرأت وقرأها هو أصبر يعلق على عملها هي حتى أسئلة لا حبيبي لازم تيجي المرأة ليش تقرأ بس بيت الكلام لا لا عشان بيت الكلام ثم فسدت صلاتها في الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولا بفساد آخرا يبقى لازم الكلام عن المرأة ما خلاص انتوا عندكم عن الرجل خطأ لأن هي المسألة لو هو لما بين قال الآن لما فسد صلاة في الركعة الثانية هو تعلق إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فسد صلاة الصبح في الركعة الثانية يبقى هي معناها قرأتها في الركعة الأولى لكن لم تطلق ليش؟ لأن صلاة الصبح لم تصح أصلا فلم تقرأ فلم يقع الطلاق المسألة عليها هي ليس عليه هو ما هو فسد فساد الصلاة الخاص بها ايش يا دكتور؟ يبقى لم تقرأ في صلاة الصبح يعني الصلاة أصلا لم تؤديه طيب برضه الكلام نفس الكلام ينطبق عليه هو برضه هو مين اللي بيقرأ؟ هو هو إن قرأته طب فساد صلاته ما لها علاقة بقراءته؟ هو عندنا هنا صلاته وتسكية عليه هو فساد صلاته أنت عندكم صلاته برضه؟ أيوه كده خلاص ماشي مش هنتكلم مش مهم معلق على العمل مش كده لازم كيف انت عندك فسد صلاته ها طيب خلاص مش هنختلف المهم يا واحده اللي قرأ قال ماشي ماشي تعديل واحد ومن ماشي انت متأثر نفسيا ليه يا عيد ان انت بالطلاق وانت مطلق حد يعني هو دي حالات فكريه انت مثلا حاسس انك انت يعني نفسيا متضايق ان الحالات دي بتحصل بس تمشي بس ما هي ريق وطالب العلم انه يعني انا اقول لك بس هي عشان كده اقول لك اهو انت طيب اديها لك كده خدها هي ليش المثال يكون في المراه ما يكونش في الرجل الرجل منتظرها تنتهي من الصلاه وهي بقى راح فاتحه في الصلاه الصبح بتقرا في البقره والرجل عايزها تنتهي هو له غرض فهي راح عايزه تجيب البقره على عمران النساء لغايه ما ينام هو بقى طب فهمت؟ طب خلاص ايش فيها؟ او احنا دلوقتي دي فقهاء بيدوك امثله تعيش ايه مع النساء بتحسسنا انك انت دي مشاكل مجتمعيه عندنا بس دلوقتي عدم اداب الاسلام اولا شاطر اصلا هي دي اصلا خالص انت كلام ده تقوله في حلقه دعويه انت قلبك رقيق يا عيد بالحديث يعني انت احتمال ده احنا في الفقه والفقهاء ما لابد يفرعوا حتى ياتونا لما نحتاج الى الامثله هذه نستطيع ان احنا نجيب فانت تركت المساله الفقهيه اما دعويا فهذه ممكن تتكلم فيها مع الناس انك انت ليش تطلق وده امر اخر مش مبحث في الفقه انت تخرج قلبك من المسألة وتمعن عقلك الآن في غير الفقه بقى رجع قلبك مرة أخرى حتى تفهم أحسن الله إليك ومنها لو قال لزوجته إن غسلت ثوبي فأنت طالق فغسلته أجنبيا ثم غمسته زوجته في الماء تنظيفا ففتاوى القاضي حسين أنها لا تطلق لأن العرف في مثل هذا يغلب والمراد بالعرف الغسل بالصابون والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ وقال غير القاضي إن أراد الغسل من الوسخ لم تطلق وإن أراد التنظيف فلا حنثة وإن أطلق فلا حنثة هذا كلام الروضة وقوله فلا حنث سهو بموافقة لما قبله وصواب حنث وكذا هو في الرافعي وصح والثواب حنث. يعني هو الآن لو قال إن غسلت ثوبي فأنت طالق، مقصود بالغسل إيش؟ لو كان المقصود بالغسل إزالة عزكم الله الأوساخ، فلو فعلتها الأجنبية بلا حرج، وهي أخذت الماء الثوب بعد تنظيفه وضعته فقط في الماء شطف كما يقال أو شيء، فهذا لا تطلق. وإن أراد بالغسل كل شيء تطلق. مسألة ترجع للعرف، مسألة حتى إيش ترجع للعرف. نعم في ذلك. ومن لو حلف شخص أن لا يخرج من البلد، والعرف مع النية أيضا طبعا، ما هو نية هنا العرف تحكم، يعني النية تحكم العرف أيضا. ومن لو حلف شخص أن لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل، فعمل به ببعض دينه، فعمل به ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر. فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر، ثم خرج طلقت. قال إنه حلف إنه سيقضي الدين بالعمل، عمل له، تعامل له، لم يعمل كل الدين طلقت. لأنه هو حلف أن الدين كله يسدد بالعمل، فلم يسدد الدين كله بالعمل، سدد بالعمل جزء وجزء بمال، فطلقت لهذا. فلو قال أردت أن لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه، ما هو لسه قبل قوله في الحكم، قال اللبس في الفتاوى. هو لو قال لو هو بين، لو أنا ترجع للنية، لو قال أنا قصدت بالعمل له يعني أن الناس هم أدي له حق، فهنا يقال يحلف على هذه النية ولا تطلق، يحلف على هذه النية ولا تطلق. وبنا حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح. ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشاهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح، لأنه إن كانت شهادة على النفي إلا إنه نفي يحيط به العلم، كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره وتبعه النووي. قال الإسنوي الحنف غير صحيح على قاعدته، فإنه إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه جاهلا به، فالأصح أن الجاهل لا يحنف، وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول كتاب الأيمان. طيب هو كويس أنه أتى بيه هنا. والآن هو حلف أنه أخذ من فلان مثلا موبايل، واثنين شهود شافوه بيأخذ الموبايل، خذوا من شهود عدول فشاهدوا، لكن هو حلف بالطلاق لأن الذي أخذه ليس هو هذا الموبايل. قال وقع الطلاق، ثم قالوا نفى أنه لا يأخذ، لكن هناك شهود عدول شاهدوا بوقوعه عدم الطلاق، مش الطلاق، هو شاهد أن اللي خده ليس هذا اللي معه، هو شاهدان عند شاهدوا أن هو هذا أن هذا الذي أخذه من فلان وشاهد به عدلان انه خده من فلان انه ليس بذلك، هو حلف ان ليس هذا هو الذي معه والذي اخذه مع شهود العدول طلقت على الصحيح، لانه وان كانت شهاده على النفي الا انه نفي يحيط به العلم. ايه اللي يحيط بالعلم؟ يعني في شهود اثنين شاهدوا ان هو هذا، قدموا الشهاده على اليمين، مش البيان على مدعي واليمين على الأنكر، ادعى بأنه هو أخذ منه هذا الموبايل فأتى بشهود عدول، هذه بينة. فلو أقسم حتى لا يعتد بقسمه مع أنه أقسم بالطلاق، فقالوا طلقت ليش؟ لأنه في شهود عدول اثنين، طيب هم هنا انتبه هو اقسم على الوقوع ان تطلق لو كان يعني لو كان الموبايل اللي خده دوت افترضنا يعني الشيء هو لكن هم رجعوا فرقوا قالوا ايش بعد ما نقل ذلك الرفعي وتابعوا النووي قال الاسناوي الحنث غير صحيح على قاعدتي فانه اذا حلف معتقدا ان ذلك الشيء انه ذلك الشيء وليس اياه لكونه جاهلا به فالاصح ان الجهل لا يحمل يعني هو اذا حلف معتقدا ان اللي بيحلف عليه ليس هو ذلك الشيء اللي بيتكلموا عنه معتقد ذلك مع انه خطا فاعتبروا ان هذا جهل منه ولا يحدث على ايش على قاعده ان الجاهل لا يحدث لو تكلمنا في اول الدرس قلنا مش مشكله الجاهل والناسي في مساله المخطئ على الاصح ان الجاهل لا يحدث يعني ان هو اقسم على ان هذا هو الموبايل اللي اشتراه مثلا وقلت ده وهو كان مخطئ في هذا جهلا منه ليس متعمدا لا يقول بحدث لان هو اقسم على صدق عنده هما فرقوا بين ان لو كان يقسم معتقدا او يقسم ظنا وتبين الخطا بعد ذلك الاولى يحنس والثاني لا يحنس وقد صرح الرافعي بهذه القاعده في اول كتاب الايمان اذا حلف بالطلاق انه لم يفعل كذا فشهد عدلان عنه ان عنده انه فعله وتيقن صدقهما او غلب على ظن صدقهما لزمه الاخذ بالطلاق كذا نقرأ الرافعي عن أبي العباس الرويان وتبعه النووي وقال الإسلامي أنما يجيء إذا فرعنا على حمث الناس فاعرفه وقريب مما مر ومنها وقال لزوجتي إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فأخرجها هو هل يكون إذنا؟ الآن لا لو خرجت من الدار أنت طالب شالها رحمها برا البيت أو مسكة من إيدها كده عم تضح وجهان القياس المنع لأن هذا يعتبر إذن خرجت بإذن منه كذا نقله منع إيش منع الطلاق القياس المنع كذا نقله رافع عن الرويان وتبعنا ومقتداه لا خلي بالك ان فينا واو عطف مغايره قال وجهان القياس المنع منع وقوع الطلاق فهل يكون اذنا او وجهان طيب هو هذا ليس باذن يبقى منع وقوع الطلاق كذا نقل رافع عن الروياني وتبعه النووي ومقتضى فعله وقوع الطلاق انتبهوا بس عشان الكلمه مقتضى وقوع الطلاق مش مقتضى وجهان القياس المنع لان هي لم تخرج لما هي ليست الا خرجت هو اللي اخرجها ومقتضى الفعل بانها خرجت باذنه وقوع الطلاق عندنا وجهان وجه عدم وقوع الطلاق وهذا قال القياس المنع ونقلوا عن الرفعي وتبعه النووي واما مقتضى فعله وقوع الطلاق لكن الصحيح انه لا يقع نعم ومنها لو قال ان لم تخرجي الليله من داري فانت طالق قال لا لو ما خرجتيش لوحدك البيت ابوك الليله فانت طالق فخلعها مع اجنبي في الليل يعني يبقى خلع مع الجميع في الليل زرسته بالقلح وقال لا انت بتخرجي ليلة انتبهوا انت دي ما مراجعة للمدرسة ان لم تخرجي ليلة من داري فانت طالق يبقى طلاق معلق على خروجها من ليش من الدار الليلة طيب خلعها مع اجنبي يعني ايه خلعها مع اجنبي عنها هنشوف هنا صلاتها والله ما عايز سبقون ما خدتش بالي ناقص خلعها مع اجنبي لانه ولابد يكون اجنبي خلعها مع اجنبي ليش يا دكتور اجنبي زي ما انت قلت هيدفع، بس هو راح مع اجنبي خلعها مع اجنبي. طيب ايش الاشكال؟ خلينا نقرا تاني. خلعها مع اجنبي في الليل وجدد نكاحها ولم تخرج، لم تطلق. ايش؟ ليه؟ طيب بقى تاني، هو علق الطلاق، قال ان لم تخرجي الليله من داري فانت طالق، فخلعها مع اجنبي في الليل. وجدد نكاحها ولم تخرج، لم تطلق. يعني خلعها عن الأجنبي، يعني اتفق مع الأجنبي يعني خلعها، والأجنبي سيدفع عنه، سيدفع عنها، فخلعها مع الأجنبي. وجد نكاحها ولم تخرج. طيب لم تطلق، ليش لم تطلق؟ طب ده هو يقول لها لو ما خرجتيش هتبقي طالق. أصل الطلاق، أصل التعليق إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق. مش مجدد لا تنطق، لأن الحكم كان معلقا على العقد الأول. يعني إيه مرة واحدة؟ يعني مش بعد لما بنت النكاح لما طلعتش تاني هتبقى طالق تاني. هو أنت عايز تقول بس مش قادر تجيبها، يعني هي خلاص قالتها الأستاذ، يعني هي على أن التعليق كان على عقد النكاح الأول، فلما حدث الخلع انفسخ العقد. ودي مسألة خلافية حقيقة، هل المعلق، طبعا في فرق بين الخلع والطلاق، هل إذا علق على شيء، يعني افترض أنه علق قال لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق، جيد، ثم طلقها طلقة تانية، كلمت معك الله أنت طالق، ثم رجعها في نفس الليلة فلم تخرج وانقضت الليلة ولم تخرج، هل التعليق الأول تقع بطلقة ثانية أم لا؟ لا يقع. يقع ليش؟ لأن عقد النكاح ما زال موجود. أيوة ناشي، لكن هنا الفارق في الخلع الفسخ. هم يقولون فسخ عقد النكاح الأول. هل بقى فسخ عقد النكاح ده يذهب معه المعلق؟ هذه خلاف، مسألة خلافية حتى عندنا في المذهب وغيرنا. يعني هل المعلق؟ اه طبعا ما انا قلت لابوك بس قلنا ليش ذاك الله خير اللي جابتها الاخت، يعني لكن هالمساله هل لو حدث الخلع فما كان وحدث عقد جديد المعلقات على العقد الاول تظل ام تسقط بسقوط العقد الاول؟ هنا رجح لجلال قال انه جدد النكاح بعقد جديد فلم يعتد بايش؟ بالشرط التعليق، لكن لو كان طلاقا سيعتد. وأني محل خلاف، لكن هو بيانه هنا. جزاكم الله خير، أحسنت بارك الله فيك. طيب، وأنه لو حلف لا يخرج من البلد إلا معها، فخرج أو تقدم بخطوات فوجهان أحدهما لا يحنث للعرف والثاني يحنث ولا يحصل البر إلا بخروجهما معا بلا تقدم وإنه لو حلف لا يضرب. طيب يعني مسألة هذه واضحة أعتقد لو قال حلف لا يخرج من البلد إلا معها فلو خرج مسألة هذا على العرف معها يعني لازم خطوة وخطوة ومفيش خط بالبلد يعني كأن دي الحدود البلد فلو خرجوا الاثنين يعني مسألة يعني نظريا تصورها فيه إشكال لكن مسألة ترجع للعرف لكن ممكن لو هي خرجت الأول وهو أدركها بعدها مثلا ربع ساعة نصف ساعة بعدها كلام تاني يعني هو ركبت وخرجت هو ركب بعدها شيء وخرج إن كان يقصد معا يبقى تطلب لكن لو يقصد إن هم يخرجوا لا تطلب لا احنا خلاص اقتربنا منها لا يلحق المقتلع طلاق بس هي هو المشكله انها عادت بالطلاق الجديد بعقد جديد يعرف هو لو ما قالش جدد نكاحها لو هو سكت وما قالش جدد النكاح وانقضت الليله فلان يلحق المقتلع طلاق على كلامك مش المساله لكن احنا نجدد النكاح بعقد جديد هل الشرط اللي كان موجود في العقد القديم ينتقل لما خلعها بانت وجدد النكاح ما هي لسه الليله ما خلصتش هيقع فين هو الليله هو كان ممكن يجيب مثال اخر يعني لو انت عايز تقول مثالك انت قد يقول ايش خلعها في الاجنبي في الليل وسكت ماشي يجدد النكاح كنت هتقول المقتلع لا يلحقها طلاق فلا الليله خلصت لا تطلق لكن هو جدد النكاح فرجعت زوجة له ثاني في نفس الليله هل الشرط اللي التعليق اللي في العقد الاول يظل ساريا هو ده اللي كان الاشكال ام يسقط بالفسخ لو طلاق لا يسقط لكن ده مش طلاق ده خلع الحق بانه لو طلقها بدون خلع يظل الشرط موجود فلو فعلت الشرط تطلق خلعها مع اجنبي الظاهر انه في انه قلنا في الخلع انه ممكن الاجنبي لا هو الذي يدفع لها يعني المال يعني يعني لا يشترط في الخلع ان يكون الابتداء من طرفها ممكن ياتي اجنبي ويدفع عنه او هو يقول للاجنبي انا اخلعها على كذا فالاجنبي يقول له ادفع لك فيخلع على هذا وهي حقيقه تحتاج لحظه تمشيط انه ليش قال مع اجنبي قيد هل تفرق مع اجنبي وغير اجنبي ايش صدق ما نسميه قلنا ان الخلع طلاق هو صح ايوه هكذا ممتاز هو صح ووجهه ان الزوجة حقا على الزوج ولا تسقطه بعوض فجاز ذلك بغيرها شرطين في وجه لا يصح فلو قلنا ان الخلع فسخ لم يصح ما من الاجنبي لان الفسخ بلا عله لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه يعني هو طلع على الزوج هنا صحته وهو كان كل نوع طلاق مش فسخ إذا هذا الكلام هو ده بس حتى لو قلنا مش مشكلة اللي انت قلته ده جيد حتى لو خلع مثلا نعم خلع مع اجنبي تلقى بائنة حتى عندنا خلع مع اجنبي تلقى بائنة وهو اعتبر ان تلقى البائنة خلاص يسقط ما قبلها حتى لو لم نقل فسخ يعني خلع مع اجنبي تلقى بائنة على الجموع على المذهب هنا لكن هي ايضا تلقى بعينه وهذا هو المقصود الان سميته خلع سميته طلاقا المهم ان هي بعينها ليس فيها رجوع فيحتاج الى عقد جديد هو الكلام كله في العقد الاول لا لا بس هي لو زوجته يصح، لو زوجته يصح ورجعها هو هنا طلاق. هو ليش قال خلع بأجنبي؟ لأن الخلع مع الأجنبي عندنا في المذهب على وجه الطلاق، على وجه الفسخ لا يصح مع الأجنبي بدون ما هي توافق. يعني هي لابد من قبول وإيجاب لأن ده فسخ عقد تطلبه هي، لكن على أنه طلاق فيصح الخلع مع الأجنبي على أنه هو بيده يخلع مع الأجنبي حتى وإن لم تطلب هي، على أنه هو يحمله حمل الطلاق، لكن هو طلق بعينه. فإن أراد أن يرجع هو هيعقد جديد ما لم هي نفس الزوج، نفس الزوج فلا تحتاج لانتهاء العده. كان لو زوج جديد هي لا تحتاج تنتظر العده. هنا على كل المذهب بان هي تقع طلق ولا يسكت. هو في الاثنين خلع اسمه، لكن هي هو فسخ ام طلق؟ فسخ ام طلاق؟ فهذه غير مؤثره في المثال الان خلاص. لو سرقت من زوجها دينارا فحلف بالطلاق لا ترد دينه وكانت قد انفقته. لا تطلق حتى يحصل اليأس من رده بعد بالموت. فإن تلف الدينار هما حيان فوقوع الطلاق على الخلاف في الحين بفعل المكره. قال النووي إن تلف بعد التمكن من الرد طلقت على المذهب. يعني هي خلت منه شيء وحلف بالطلاق فلوس دينار، ترجع له نفس الدينار طبعا. طيب الدينار هي انفقته راح يشتري بيه. هنفضل معلقين الطلاق حتى ان تستيقن ان مش هتعرف ترد الدرهم او الدينار ده. لا ما هو بيتكلم هو على تردينا وهو، بس احنا مش قادرين نجزم ان هي مش هتعرف ترد الا لو حدث لك بالموت او بالتلف. اذا تيقنا من التلف يبقى اذا لن يمكن ان ترده، يقع الطلاق. خلاصه انا هديك الخلاصه دايما عشان ايش. ومنها أنه لو قال إن دخلت إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وأشار إلى موضع من الدار فدخلت إلى غير ذلك الموضع من الدار ففي وقوع الطلاق وجهان. قال النووي أصحهما الوقوع ظاهرا، لكنه إن أراد ذلك الموضع دين المقروض دين صح عندنا بالكسرة دين فيما بينه وبين الله عز وجل واضحة. ومنها قالت له زوجته هذا ملكك، فقال إن كان ملكي فأنت طالق، ثم وكل من يبيعه، فهل يكون ذلك إقرارا بأنه ملكه؟ وجهان، وكذا لو تقدم التوكيل على التعليق. قال النووي المختار في الحالين أنه لا طلاق، إذ يحتمل أن يكون وكيلا في التوكيل ببيعه، أن يكون وكيلا في التوكيل يبيعه. عندكم يبيعه ولا ببيعه؟ يبيعه. يبيعه. أو كان أن يكون وكيلا في التوكيل ببيعه صح، أو كان لغيره وله عليه دين وتعذر استيفاؤه فيبيعه ليتملك ثمنه، أو باعه غصبا، أو باعه بولاية كالوالد والوصي والناظر والله أعلم. كل هذا تخريج عشان ما يكونش وكيل، ما يكونش إقرارا له. يعني هو قال لها يا لسه هذا ملكي لك هذا الشيء، فقال إن كان هذا ملكي أنت طالق. ثم وكل من يبيعه. نعم، هل هذا اقرار ان هذا ان هو متملكه ان هو بيقول ان كان منه؟ هم اختلفوا هل التوكيل ده يعد اقرارا ام لا، وقالوا ان احتمال التوكيل يكون لاسباب اخرى ليس منه ملكه، لانه مثلا الشيء ده مش ملكه وله دين عند احد فهو وكل احد يبيعه عشان يستوفي دينه، أو هو وكل لأنه ولاية، يعني هو له ولاية كالوالد أو الوصي، هذا ليس له لأحد أوصيائه الأيتام أو أحد من هو يتولاه أو ناظر وقفه أو ذلك، فهو وكل. كل هذا لا يدل على أن توكيله يدل على الملك الإقرار له بالملكية، لكن إن تبين بأنه قد أقر بالملكية وقع الطلاق. ومنها لو قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضر، فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره. إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت، فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره. يعني الآن ممنوعة من الصوم. قسوة على المكره. ما هي مكرهة الآن؟ هي في حكم المكره. ما تستطيع أن تفعل. ظلم. المكره على عدم الصوم. يعني منعت من الصوم إكراها. هي مكره. حكم المكره. ما هو المكره أنك إيش أنت بتجبره. هي هنا أجبرت على ألا تصوم. فهيأتي هنا المكره. فهنا يقع طلاق المكره. صحيح هنا يقع طلاق المكره عندنا. لكن له ضوابط طبعا إكراه الشرعي. لذلك وقال الخلاف على ذلك. هل هذا يعد إكراها فيقع أم لا يعد إكراها فلا يقع عزي لو كان إكراها أم لا يعد إكراها فيقع. ومنها لو قال إن لم أطأك الليلة فأنت طالق فوجدا حائط. فعن المزني أنه حكى عن الشافعي ومالك أبي حنيفة أنه لا طلاق واعترض وقال يقع الطلاق واعترض من المزني اللي قال يقع الطلاق لأن المعصية لا تعلق بها باليمين. ولهذا لو حلف أن يعصي الله فلم يعصي حنا. فكلام المزني لكن هذا ليس صحيح. من حلف أن يطع الله فليطع. فلذلك نقول أن الصحيح في المذهب عندنا بأن القسم والحلف لا يقع إلا في العبادة أو في الطاعة. فمن حلف أن يعصي أعوذ بالله حلف مثلا أن يشرب خمرا أو يزني والعياذ بالله أو يفعل ذلك لا ينعقد النذر عندنا الحلف. لا لا مسألة الكفارة تعزيرا لكن هو لا لكن هو لا في الحديث الآخر الناس من نظر أن يطع الله فليطيع من نظر أن لا يعصيه فلا يعصيه. وهنا هنا هم هو أيضا متراجع عليه حقيقة قالوا لأن المعصية لا تعلق بها باليمين ولهذا لو حلف أن يعصي الله فلم يعصيه حنا. الصحيح لا. وقيل ما قال المزني والمذهب واختاروا القفال وقيل على قولين كفوات البر بالإكراه وكذا ذكر رافع هذه المسألة عن الراويان وتبع النووي ثم عاد رافع المسألة في الباب السادس من كتاب الأيمان في النوع السابع عند الحلف على استيفاء الحقوق وجزم البقالون النووي حكما وتعليقا. إذن المزني الآن ورجح بعد ذلك النووي والرافعي كلام المزني عن هذا المذهب ولا طلاق أنه طلاق هو خالف وقال يقع الطلاق ويأصل المسألة على مسألة المعصية حلف بالمعصية أحنث أم لا يحنث وصين ولا يحنث. إذا المذهب عندنا أنه هو إنه يقع الطلاق. يعني لا الطلاق إذا وقع وعصى ولا ما هو ما يمكن لو حلف أن يعمل هو ده تفريع اللي هو قال وجد حائط. يضع. ولسه يعني ما ولا إن المعصية لا تعلق بها باليمين. يعني هو يعني لا تعلق باليمين. لا تعلق بها باليمين. لا تعلق لها باليمين. هو أوقع الطلاق. لأنه هو أول الذي قيد حتى ولم يستطع. يعني لم يجعل فعل الشيء معصية لا يحنث به لا جعله يحنث أيضا وسوى قص على إيش من حلف أن يعصي الله فلن يعصي حنا. وهذه المسألة الخلافية أصلا يعني أحد أقسم أو حلف أن يعصي الله والأصل لا يعصي. طب هو لم يعصي يقع الحلف ويكون حنف يحنث أم لا. وهنا قص على هذه لأنها يقع اليمين ويحنث وقع الطلاق بها. هو امتنع عن الوطء حتى لا يفعل المعصية. هو هل مثلها مثل من حلف ليعصي؟ هو لن يعصي. فيكون حمص هذا في اليمين أم لا؟ إيش؟ بديش تعلق على مع الله في المعصية. إيش تقصد معك؟ يعني مثلاً ناس سأقضي وأنتي كذا وأنتي قائل علاقة المعصية كده وألف إنه يعصي الله كأنه ألف يعصي الله. هو بيقص اسمعي بس هو حلف أن يطلق فوجد خالق فامتنع بسبب ايش؟ ان دي معصية ما يقدرش يعملها. هل لو الانسان حلف انه يعمل معصية وما عملهاش يحنس ايضا ولا لا؟ هي نفس القياس. هو الان هو لن يفعل المعصية. طيب يكون حلف زي ايش لو حلف انه يعصي فلم يعصي يكون وقع في حنث ام لا؟ الموزني قال يقع ولذلك هنا يقع حنس ايضا فيقع الطلاق بهذه. ما هي المخالفة لقول الشافعي ومالك أبو حنيفة؟ أنا بس اللي أريد راجعها إنه قال إنه جزم إنه هذا المذهب. وقيل ما قاله المزن هو المذهب. يبقى هذا كويس جمال خلاص أنا من هو ليس المذهب. لكن هو قيل يعني هذا مش كذب منه نعم اختاروا القفان وقيل على قولين هو صحيح انه ليس المذهب وانه لا يقع زين انا بدور على قيل هذه كويس ومنها لو حلف لا يعيد بالمكان الفلاني واقام به يوم العيد ولم يخرج الى العيد حلف انه لا يعيد فين في مكان معين واقام به يوم العيد ولم يخرج إلى العيد. قال البوشنجي حنث ويحتمل المنع نقله الرافعي عنه وأقره وتبعه النووي. يعني هو حلف أن لا يكون في العيد مثلا لا هو مش في القاهرة هو يعني كل هيصلي في مسجد منطقة معينة ما خرجش يصلي فيها لكن كان في المنطقة ولو حلف لا يعيد بالمكان الفلاني وأقام به يوم العيد ولم يخرج إلى العيد هو أقام لكن لم يخرج إلى العيد نعم قال حنف وجوده في المكان كأنه أدرك العيد في هذا المكان ويحتمل المنع هذه أيضا يسأل فيه عن النية ويقصد أن يكون في المنطقة ولا يقصد أن يعيد يصلي ومن لو تخاصم رجل وامرأته على المراودة فقال إن لم تجي إلى الفراش الساعة فأنت طالب ثم طالت الخصومة بينهما حتى مضت الساعة ثم جاءت إلى الفراش قال البوشنجة القياس أنها طلقت كذا نقلوا عنه الرافعي وأقره وتبعه النووي ليس فيه أشكال ومن لو قال زوجتي خرجت من الدار فأنت طالب وللدار بستان بابه مفتوح إليها فخرجت إلى البستان قال البوشنجي الذي يقتضيه المذهب أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لا تطلق وإلا فقط كذا نقله الشيخان عنه وأقراه وقال البوشنجي لو حلف أنه لا يعرف طيب يعني الآن لو رجل قال له خرجت برا البيت أنت طالق عندهم دور أرضي وفي جنينة في الخلف تبع البيت خرجت من من من من المكان وراحت على الجنينة اللي تبع البيت لو كانت هذه عرفا تبع البيت يبقى لا تطلق لو كانت خارج وقع الطلق قال البوشنجي لو حلف أنه لا يعرف فلانا وقد عرفه بوجهه وطالت صحبته له إلا أنه لا يعرف اسمه حنث على قياس المذهب وبه قال الاسترابادي قال البوشنجي ولو قال يعني لو الآن قال لا يعرف هل لا يعرف فلان مع أنه هو بيشاهد معه لكن هو يقصد أنه لا يعرفه ولا يعرفه اسمه وهذه تحدث ممكن أن توصف له واحد في المسجد وهو راح جاي يصلي معاه كل يوم لكن لا تعرف اسمه فيقسم انه لا يعرف لكن هو معروف انه لو بيقف يتكلم معه ويشوفه ولا يعرف لو كان هنا على الصحيح انه لو كان لا يقصد لا يعرف اقصد لا يعرف ولا يعرف اسمه خلاص يبقى لا يحلف والا يحلف لو يقصد المعرفه ليست الاسم يعني لو قيل هذا هو نعم تفضل قال ولو قال ان نمت على ثوب لك فانت طالب ووضع راسه على مرفقة لها لا تطلق كما لو وضع عليه يديه او رجليه لان الجزء هنا لم ياخذ هو قد نام لو لم ينم لو لم ينم يبقى لا يقع الطلاق. لا ولا قال نمت نمت هذه مساله اخرى غير الجزء. قال نمت هو لم ينم وضع يده وضع رجله وضع قد لم ينم وضع راسه فقط على المرفقه لها يعني كل هذا ليس بنوم. مساله حلف لا ياكل من طعام فلان فتناهدى. عارفين يعني تناهدى؟ ايوه في عقود التناهد. يعني ايش تناهدى على الغرفه؟ ليش؟ ايوه لا اعلم جزاك الله خيرا احسنت والله بهذا الكلام بارك الله فيك. هذا اعتذار في حسن الخلق والادب مع العلم. ما معنى تناهدى؟ طيب نقرا يمكن تكون موجوده. لا لا غير المعارضه هو التناهد. انت معك طعام وهو معه طعام فوضعتم الطعام معا صح؟ وضعتم الطعام معا يعني ايش؟ مسافر الناس مسافر مسافرين شباب مجموعه كل واحد جاب طعام ولا ايش اللي بيسموه دلوقتي اللي بيسموه ايه الاوبن داي؟ لا لا بيسموه ايه الديش بارتي اللغه الانجليزيه يعني لا صح ان نتكلم بها يعني لكن عموما ما تسمى حاليا بهذا الاسم يعني عندنا كل واحد بيجيب طعام ايوه بالضبط وايش الديش بارتي ويضع كله طعام تناهدى التناهدى كل واحد فيهم وضع طعام الاخر معه. ايوه الحديث ايش؟ كان يقولوا هو في حديث سعد نعم الاشعريين نعم بالنسبه لموسى ابو موسى الاشعري كانوا يتناهدوا في الغزو ويضعون طعامهم وياكلونه نعم هذه سنه العلم سنه يعني فيها بركه الطعام وغير ذلك. هم هنا يجعلون ان التناهد كالمعاوضه. ليش معاوضه؟ لان انا هعطيك كانك وهبتك جزء من طعامي وانت وهبتني من طعامك كلنا وضعنا بنيه الهبه فكان هنا الهبه المثاب عليها. انتبه ليش جت المعاوضه؟ لان ليست الهبه فقط انا وضعت طعامي وانا انتظر منك انك ستضع طعامك لي فكانها هبه مثاب عليها والهبه المثاب عليها في معنى المعاوضه فهذا معنى المعاوضه التناهد. قال البوشنجي حنث حلف لا ياكل من طعام فلان فتناهدى. أمال قال لما تناهدوا وضع الطعام طيب حنث وأقره الرافعي. قال النووي هذا مشكل. ليش بقى؟ لأن المناهدة في معنى المعاوضة وإن لم تكن في معنى المعاوضة فتتخرج على مسألة الضيف والله أعلم. قال والمناهدة خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل في المختلط في المختلط. ثم أعاد رفيع المسألة في آخر كتاب الأيمان وفسر بتفسير وأعم مما فسره النووي وذكر ما ذكره النووي من التخريج على مسألة الضيف. طب احنا نريد الان عموما انه لما تناهدى اكل من طعامه. هو الاشكال فين؟ ان انت ان قال ايش الاشكال النووي لما قال لان المناهدى في معنى المعاوضه؟ ممكن تقول لي ايش الاشكال اللي يقصده النووي لما قال ان المناهدى في معنى؟ طب ايش يعني في معنى المعاوضه؟ ايه المشكله اللي بيرد بيها على ان هو يحنف ام لا؟ لو جبتوها يعني هتبقى دقه نظر حقيقه. هذا الطعام عوض بثمن الطعام يعني كان هذا الطعام جاي الوقت الان كاكملي معاوضه. طيب ايش المشكله؟ معاوضه فيها شيء. هو النووي رحمه الله على الائمه جميعا لما استشكل قال هذا مشكل لأن المناهدة في معنى المعاوضة. لأنه هو لما أكل الأكل الثاني ما أكلش الأكل اللي هو بتاعه، أكل الأكل اللي هو حقه هو. هو عوض الاكل اللي هو حطه باكل بتاعي. يعني انا دلوقتي انا ان شاء الله اكون فاهمها. انت هتجيبها ان شاء الله بس ركز كده. اه ان هو انا بقى معاه اكل فانا كاني بدك كاني بدك نص اكل وفات نص اكل فالفات ده بتاعي انا ما بتجونيش اكل ده كانه حقي انا. ايوه احسنت. ايوه خليني احسنت دلوقتي كده اطبق خلاص انا فاهم انك فاهم كده تقصد ذلك. طيب لا انت بتبقى قاصد الشيء بس بتبقى عايز تعيش. اه انا بلاحظ المساله دي بس انت بتبقى فاهم. طيب معاوضة فيها شيء قد يكون بيمينه على نية هبة الطعام وليست المعاوضة. وانت عمر بتحوم ايضا يعني هذا في الاكل لا يمكن الجزم بمعنى المعاوضة. لا لا هو النووي استشكاله. نعم يعني لا يا استاذ مش كده. هو زي ما انت قلته بالآن. هو ايش قال لما قال نووي معاوضة؟ لما قال المعاوضة اصبح هناك نوع من التملك. انا تملكت كاني خدت نص اكلك بنص اكل ده ملكي بس انتقل لي بالملكيه بالمعاوضه. فلم يكن لما وانا الحلف على ايش؟ لا ياكل من طعام فلان. فاصبح الان ان هذا الطعام ليس ملك لك ده انتقل لي جزء منه. وهو هنا الاشكال اللي حدث ان اصبحت كانهم اصبحوا مشاع في الطعام ككل. اكل من بالضبط؟ فهنا هذه الاشكاليه التي اشار اليها النووي. طيب جيد ما عندي بعد اخر الدرس نتدرجي كده معانا شيء. طيب يعني نفس يا رب بسم الله. ومنها قال البوفنزي لو قال ان دخلت دار فلان ما دام فيها فانت طالق فتحول فلان منها. دي مشكله سد في اشكال. راجعوا معايا الصيغه عندكم لان انا قال ان دخلت دار فلان ما دام فيها فانت طالق فتحول فلان منها ثم عاد إليها فدخلتها لا تطلق. مكتوب برضو كده. وأقره الشيخان على ذلك. ما هي فين الحالة الأولى بقى دي؟ ما هي دي فيها هو خرج هو ما دامش فيها. آه انا اللي خلاص. نعم صحيح. نعم لانه قال انا خد على ما دام فيها فلما فلما خرج انقطعت الديمومه. طيب اصبح الان ايش يعني انا قصدي على الحل ولا ان هو الحل الاولى ايه؟ لا هو مساله انه ما دام فيها على ما الديمومه فلما خرج انقطعت الديمومه فلما يقع الشرط خلاص صحيح. بس هذا على تحميل اللفظ على ذلك. لكن هو اصله ممكن لا نعم هو ما دام فيها فلذلك هي دخلت فلم تطلق لان هو ما دام فيها يعني هنا ممكن تحمل اللفظ ما دام فيها على طول ما هو موجود. ايوه فلو خرج ودخل. لكن هنا المقصود هنا ما دام فعلا استمر فيها وهو لم يستمر فلم يتحقق الشرط على هذا الكلام. يعني هي محتملة حقيقة. يا رب. قال ايش تاني؟ قال ولو قال ان اصبتك لا خلاص هو بيصف قد لا ولا يقع الطلاق خلاص. لا هم ست حالات لن غير ان شاء الله ان ننتهي من المسائل. انا اكرر درس ثالث. انا قايرتكم من الاول تقرؤوها وانتم ما ردتوش فخلاص شلناها كلها ننتهي منها. هي فيها استفادة أيضا ونفسكم لا بد أن يكون النفس عندكم. لا بصراحة جيتك خليني مفكر. أنت كنت عايز تقلبها يا شيخ وعايز تدخلني على الصدر. طيب وينفع كده أصلا؟ أنت هتقول لي نفسك فين صدرك الله يهديك. قال وإن أغضبتك إن أغضبتك إن أو قال إن أغضبتك فأنت طالق. فضرب ابنها طلق وإن كان ضرب تأديب. قلت كذا أطلقه الشيخان وينبغي أن يقال إن أمرته بضربه أو لم تأمره وادعت أنها لم تغضب لم يقع لعدم وجود الصفة إذ لا يلزم من الضرب الغضب. واضح هذا. ومن لو قال إن أكلت من الذي تطبخينه فهي طالق. إن أكلت بقى إن أكلت من الذي تطبخه بقى. ولئن أكلت ممكن من الذي تطبخينه فهي فأنت طالق. وإن أكلت من الذي تطبخه فهي طالق. وضعت القدر على الكنون وأوقد غيرها لم تطلق. وكذلك لو سجر التنور غيرها ووضعت القدر فيه كما قال العبادي وأقره شيخان قلت هو صحيح في من عادتها أن تباشر الطبخ بنفسها. وأما ما جرت به عادة أصحاب الثروة من أن المرأة لها خادم يتتولى وضع القدر على الكنون والوقيد والزوجة تراقبها في أمر الطبخ فيتجه الحنف إذ يصدق عليها أنها طبخت بعرفهم واستعمالهم. ولهذا لم تزل الزوجة تقول عند مخاصمتها لم أقصر في حقه ولم أزل أطبخ له وأغسل عليه فهو عندهم عرف شائع يفترض والله أعلم. يعني أولا لو قال لها أنت مشاكل من طبيخي هنا ينظر للعرف إن كانت هي عندها شغالة تطبخ لها ولا طباخة يبقى هنا من طبيخي فيقصد به اللي هي تباشره يعني تراقبه فهو تحنس حتى لو كانت اللي طبخت طباخ. واما ان كان يقصد به يحن طبعا لانه كان خلاص المقصود به ان هي اصلا ما بتطبخش عندها حد وهي بتباشر. لكن لو كان المقصود ان هي تباشر الطبخ على حسب بقى العرف هنا يعني وده يختلف من الحاله لحاله. فهنا ان كانت هي اللي بتباشر الطبخ ويقصد طبخها هي شخصيا يبقى هنا هي ايش طبعا اي كمان طبخ هتولع النار فقط ولا مسألة دقيقة شوية جدا يعني على العرف سيكون بالضبط ممكن تكون هي اللي غسلت الحاجة فتقول انا غسلت بس ولا كان اللي طبق مش انا بنت اللي طبق او بنت طبق شدات او ايه هنا بقى على حسب هذا لو عندنا نتكلم في الموضوع ممكن نقعد نفتح يعني ايه ومنها لو قال ان كان بيني ان كان في بيتي نار فامرأتي طالق وفيه سراج طلقت قاله العبادي وأقره الشيخان قلت وفيه نظر لأن مقتضى العرف لا يقتضيه وهذا عند عدم القرينة الدالة على النار المعتادة. أما عند وجود القرينة الدالة على ذلك كمن جاء بأنية لأخذ نار الطبخ ونحوه فالوجه القطع بعدم الوقوع. هو مسألة إن كان في بيت نار إيش اللي يقصد لو كان النار اللي هي يطبخ عليها أم النار المصابيح اللي بتكلموا عنها على حسب المقصد يقع الطلب عشان بس ننهي المسألة هذه لأن كل هذه ترجع للقصد فيها. ومنها وقالت له زوجته لا طاقة لي بالجوع معك فقال إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق. ولم ينوي المجازاة فيعتبر حقيقة الصفة ولا تطلق بالجوع في أيام الصوم قال العبادي وأقر الشيخ. يعني هي طبعا يعني لا قال لا يعني هو يمكن يقول إن حدث لك الجوع معي فأنت طالق طبعا في غير الصوم. يعني هو المقصود هنا ايضا ان هو يعني ان لا تجد طعاما في بيتي هو يعني. ومن لو قال لزوجتي لن تكوني احسن من القمر هذه وقعت في بعض القصص السلف وان لم يكن وجهك احسن من القمر فانت طالق. وهذه حاروا فيها فذهبوا للقاضي ابو علي تقريبا قالوا لا تطلق وطبعا هو ولا مخرج كما قالون الان قد طلقنا الانسان في احسن تقويم. قال النووي واحسن تقويم يبقى اذا لابد ان يكون هي احلى من القمر فاذا لن تطلق وهذا مخرج لان المساله هو مش مخرج هو حقيقه لن تطلق بسبب هذا. قال النووي هذا الحكم والاستشهاد متفق عليه وقد نص عليه الشافعي. قال المروزي لو قال ان لم اكن احسن من القمر فانت طالق لا تطلق ولو كان زنجيا اسود ومنها إذا علق طلقة بحيضها فقالت حبت وأنكر الزوج صدقت لأن هذا من أمور النساء بيمينها. وكذا الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها كقوله إن أدمرت لي سوءا فقالت أدمرت فإنه يقع الطلاق. ولو علق طلقها بزناها والعياذ بالله فقالت زنيت فوجهان أحدهما تصدق لأنه خفي تندر معرفته فأشبه الحيض وصححهما عند الإمام وآخرين لا تصدق كالتعليق بالدخول وغيره لأن معرفته ممكنة والأصل بقاء النكاح. وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يوقف عليها وتبدو الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يوقف عليها ولو علق بالولادة فادعتها وأنكر فقال هذا الولد مستعار لم تصدق هي على الأصح لأن هذا ليس بخفية. وكل الأمور الخفية هيأخذ من يمينها حيضها طهرها والعياذ بالله أي أمور أخرى فيها لا يمكن معرفتها إلا عن طريقها فالقول قولها سيكون. لذلك قال طرد الخلاف أو طرد الخلاف في الأفعال الخفية. لكن في الولادة لو علق بالولادة قال أنت طالق لو ولدت فادعتها قالت ولدت وأنكر هو قالت الولد وجاءت بولد قالت أنا ولدته الولد فقال الولد مستعار لم تصدق هي على الأصح تطلب بالبينة كسائر الصفات. يعني هنا لابد أنه هنا طبعا النساء تستطيع أن تعرف إن كانت ولدت أم لا. ولو علق طلاقها طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه. يعني قال لها عنده زوجتين قال الثانية طالق لما تحيضي أنت فقالت له نحيض هل يقع طلاق الثانية أم لا؟ لو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه لتصديق الزوج. لو قالت أنا حيضت والزوج لم يصدقها لا يقع الطلاق. ولو قال إن حيضتي فأنت وضرتك طالقتان فقالت حيضت وكذبها طلقت ولم تطلق ضرتها. ليش؟ إن هي أقرت وهو صدقها هي اللي طلقت لكن ضر لم تطلق. أنا آسف هو كذبها فهي هي أقرت هي وقع طلاقها هي ولا يقع طلاق الضر. ويشترط في الطريق بالحيض أن تحيض ثم تطهر وحينئذ يقع الطلاق. إن قال إن حطي حيضة فلو قال إن حطي وأطلق فالمذهب أنه يقع برؤية الدم. لو حطي حيضة يبقى لابد الحيضة كاملة حتى يأتي الطهر. لو قال إن حطي فقط يقع برؤية الدم مجرد نزول الدم فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى 15 يوما تبين أنه لم يقع. طبعا الحيضة عندنا كما درسنا أقله إيش يوم وليلة فلو نزل الدم الأقل من يوم وليلة وانقطع لا يعد حيضة فلم تطلق. إن عاد يكون حيضا وإن لم يعد لمدة 15 يوما لن تبين أن هذا ليس بحيض. ومنها فتاوى القطفان لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق فقالت أنا حامل فإن صدقها الزوج حكم بوقوع الطلاق في الحال وإن كذبها لم تطلق حتى تلد. طبعا دلوقتي الآن بقى الموضوع سهل اختبار وسونار وأشياء يقع عشان نستنى الولادة ولا يقع ولأن قال إيش فإن لمسها النساء فقالوا أربعة منهن فصاعدا إنها حامل لم تطلق لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة على أن شهادة النسوة غير معتبرة في الطلاق. ولو علق الطلاق بالولادة لكن الآن ممكن يعرف من غير النساء. نعم ولو علق الطلاق بالولادة فشهد أربع نسوة بها لم يقع الطلاق وإن ثبت على أن شهادة النساء لا تقع بها طلاق وإن ثبت النسب والميراث وإن ثبت نعم يثبت بشهادتنا النسب والميراث لكن لا يثبت بها طلاقا لأنها من التوابع الولادة وضرورتها بخلاف الطلاق. ومنها لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق وهذا لا يكون إلا بالموت. وفي معنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال لأنه لا يعلم مدة لم يقع زمن مطلق بخلاف ما إذا لم أطلقك فأنت طالق إن شرط فالشرط متى لا يقع الاستحالة الموت. لكن لو قال إذا لم أطلقك إذا هذه الزمان فقال فأنت طالق فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق وهذا هو المذهب في إن وإذا وهو المنصوص. والفرق بين إن وإذا أن إن حرف يدل على مجرد الاشتراط فلا يشعر له بالزمان كما قلنا بخلاف إذا فإنها ظرف زمان وقيل إذا ظرف زمان مضى زمان لم يطلق وقع الطلاق. فاهمين؟ وقيل فيهما قولان، ولو قال متى لم أطلقك أو مهما أو أي حين أو كلما لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق، فمضى زمن الفعل ولم تفعل طلقت على المذهب كلفظ إذا، لأن متى تفيد الزمان ومهما وأي حين وكلما كل هذه تفيد الزمان. لو مضى زمان وعلق على مضي بعض الزمان إن لم تفعل تطلق أو فعلت تطلق وقع. إلا مطلق فأنت طالق. إيش فيه شرط؟ لا هو إنها تطلق إذا مضى زمان. إذا بقى مش إن. يعني إذا. طيب إحنا قلنا إذا. إذا مضى زمان. يمكن تطلق ولم تطلق. هو إذا قال لو قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق. طب إذا لي هي تفيد الزمان، أي زمان اللي هو المقصود به التعليق؟ يعني إذا لم أطلقك ساعة لمدة ساعة طرد أنا هقول لك الآن تقييدا، إذا لم أطلقك بخلال ساعة فأنت طالق. يبقى لو عدت الساعة ولم يطلقها طيب لم يقل ساعة قال إذا وخلاص. فقالوا زمان، لو مضى زمان يمكن أن يطلق ولم يطلق فيطلق. ما هو لذلك هو زمان أي زمان يقول فيه كلمة يعني طلق من ده إطلاق. أيوة ما هو إطلق، ما هو قال لو مدى زمان. وأعلم أن لفظة إن المكسورة إذا فتحت كما قلناها هذه صارت للتعليم، قلناها في أول الكلام عن الطلاق. فلو قال أن لم أطلق فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال، من هذا على سبيل التعليل لما قلناها في المشيئة قال أنت طالق أن شاء الله، فاكرين أنت كنت موجود، أنت طالق في فرق إن شاء الله هذه على المشيئة وأنت طالق أن شاء الله، يعني إيه شاء الله تعليلا أن الله شاء الله. نعم فهنا للتعليل فوقعت كنا الطلاق إلا إذا كان جاهل بالنحو ولا يعلم من العوام. هنا أيضا نفس المسألة، قال رفيع الأشبه أنه يقع في الحال إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة، وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق. قال أنه يكون ذلك للتعليق مطلقا إن كذا كان عميا لا يفرق بين إن وأن وهو الأصح، وبه قطع المحققون. وما قاله النووي نقله الرافع عن الشيخ أبي حامد والإمام الغزالي والبغوي، وأعلم أن قول العام أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك، وكذا قوله أنت طالق إذ دخلت الدار وإن كانت للتعليل لأنه فرق بين إذ وإذا إذ دخلت الدار. وكل هذا يقول بأن المسألة ترجع للعامل لا يعرف الفرق فلا يوقعها إلا إذا قصر التعليق. أخشي فرع علق طلاق زوجته بصفر كدخول الدار مثلا أهو انتبهوا، ثم أبانها قبل الدخول بخلع أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها، ثم وجدت الصفة في حال البينونة، ثم جدد نكاحها، ثم وجدت الصفة ثانيا في النكاح الثاني، لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب. يبقى ضابطها إيش هنا؟ البينونة، ده اللي قلناه كنا في المسألة بتاعت الأجنبي، لذلك هناك قال الأجنبي لأنه حسب طلاقه. طيب الرجل قال لا إن دخلت الدار أنت طالق، قبل أن تدخل الدار خالعة أو هذه حالة من الخلعة، الخلع بينونة طلقة بس بينونة بعينة، أو بالثلاثة تبقى المدخول بها طلقة ثلاثة. عم استنى بس، أو بواحد ثلاثة في المدخول بها إيه بينونة بينونة المهم بينونة برضه، أو بواحدة مش خلاف لا يعني يعني سبت البينونة. طيب لا وطبعا نقصد الثلاثة يبقى بينونة، أو بغير المدخول بواحدة في غير المدخول بها اللي هي معقود عليها، وايضا الطلاق واحده يفسخ يعني بينونه، ليس هناك عده، انا اسف مش ليس هناك عده، ليس هناك رجعه، فكل الثلاثه ما فهمش رجوع. ثم وجدت الصفه في حال البينونه، يعني وهي بائنه دخلت الدار، يبقى اول حاجه وجدت الصفه وهي بائنه، هي اصلا بائنه لا يقع الطلاق، يعني دخلت الدار وهي طلقت او قلعت او طلقت وهو بيقول بها، وقعت الصفه ايه في شيء غتمة، وقعت الصفه وهي في حاله بينونه لا تطلق، لان لم يقع الشرط في ايش في عقد في وجود النكاح، فلا يحدث الطلاق. لان طيب احنا عارفين احنا بنشرح يا جماعه دلوقتي، مش تقول مش فاهم انا بشرحها، يبقى اول شيء الان وقعت الصفه حاله بينونه لا يعد طلاقا، ثم جدد نكاحها تزوجها، سواء زواجها طب ما تقوليش بقى في البينونه خلاص هي اتجوزت واحد رجع جوزها تاني، يعني هي هو طلقها ثلاثه، تزوجت رجل وطلقت اصبحت الان ايش حر، يعني تزوجها او عقد عليها بعد كل عقد جديد او بعد المكان طلقها وهي قبل الدخول جدد النكاح، ثم وجد الصفه الثانيه في النكاح الثاني، يعني راح الدخل هل يظل التعليق موجود في النكاح الثاني؟ قال لم تطلق على المذهب الذي قطع به الاصحاب. في المساله اللي قبل هو اللي جعله قال خلعها اجنبي، نعم على اساس انه اعتبره ايش بينونه، فلم يرجع فلم يرجع من راسه، وهذا الذي قلناه هو هنا جاب لكم كل الحالات في البينونه، بخلاف انه لو كان طلاقا، لانه لم يذكر الطلاق هنا الطلاق الرجعي، لكن لو اذكر وقال لك ايش ثلاث طلقات خلع من غير ما تقول بها، لكن لو كان طلقه رجعيه ورجعت بعد ان رجعها وقعت نعم لان النكاح الثاني ليس له علاقه باليمين. ويجري خلاف في عود الإلاء والظهار، يعني علق وآلة، علق وظاهرة، ثم رجع حدث التعليق بعد الرجوع من الإلاء والظهار، هذا سيأتي إن شاء الله باب الإلاء والظهار عموما، لكن قال ويجري الخلاف، يعني هو قال هنا أن قطع الأصحاب بعدم من وقوع الطلاق اللي احنا قلناه، لكن قال يجري الخلاف في خلافه، لو كان آلة بعد أن علق ورجع هل الإله نفس العقد والعقد جديد؟ الظهار لو رجع بنفس العقد والعقد جديد قال فيه الخلاف، واتركوه لما يأتي فصل الإله والظهار. ولو لم توجد الصفة في حالة البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني لم تطلق على الراجح، لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه والنكاح المجدد غيره، فلو كان الطلاق رجعيا ثم راجع ثم وجد الصفة طلقت بلا خلاف، أو أتى بالمسألة كاملة لله الحمد، لأنه ليس نكاحا مجددا ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق، وهذه المسألة يعبر عنها بعود اليمين، والله أعلم. احنا ما قرناش كل هذه لما كنا بنشرح المتن في المرة الثانية مع الأخوات، صراحة يعني أنا تجاوزت عنه، لكن يعني هم سامحوني فيها، قلت لهم اقرأ رجعوا اقرأوا، فما قرأناها كلها، لكن هنا قرأناها كلها بفضل الله تعالى، لأن احنا كناش متقيدين بالكتاب أصلا، كنا متقيدين بشرح المتن فقط، نعم وكان في أحيانا توسع كان، لكن هنا لأن تقيدنا بالكتاب فقرأنا بفضل الله كله، نقف عنده ولا يقع الطلاق قبل النكاح، صحيح؟ الله سنؤجل المدخل أيضا هتحتمل طيب دكتور علاء بيه في العشرة بالظبط وطبعا للأسف أن الباب ده كان لازم ينتهي منه النهاردة، أنا قرأتها معكم؟ لا ما أظن قرأتها، لا أنا ما أعتقدش أن قرأت كل هذا معكم، لا ممكن تكون أخذنا بعض المسائل لكن اعتقد ان احنا نقرأ، اعتقد ان انا تركت الباقي ما تقرأ، والله اعلم هذا ما افتكر اظنه. طبعا سأستمحكم بقى الأسبوع هذا أيضا في مسألة المدخل إن تقريبا يصعب إن إحنا ندخل معلش مسألة إحنا لازم نشوق أكثر من كده وإلى يعني المخرج في أسئلة في مسألة أنا أعتذر لكم اليوم عن إحنا ندخل في المدخل المزهر لأن يعني اعتقد نكتفي بحالات الطلاق هذه الاسبوع القادم ان شاء الله نعمل حسابنا اللي خلاص يعني ما خلصناش ايش في يعني نتقيد لا وفي سنة دكتوراه انا ممكن ابعت لكم في المدخل في المدخل في المدخل جيده اعتقد ان شاء الله ممكن نمشي عليها وخلاص ايش السوري ده والله ناسي اسمه انت عندك لا في سنه دكتوراه نعم فيها ممكن نمشي عليها وتبقى اريح اسهل يعني هتاكد لك منها عندي وانا ابعتها لكم على المجموعه بحيث ان احنا نمشي ممكن مش لازم نسير عليها حرفيا بس هناخد اللي عايز يستذكر يقرا هو فيها واحنا هناخد ما نحتاجه بس في المحاضرات لان الكتابه عاده غير الشرح الصوتي دلوقتي يعني هو لما بيكتب ممكن بيستفيد في امور كتابه تمام احنا هناخد الاشياء اللي نريدها والباقي ممكن يكون عون لكم يعني وطبعا في دراسات كتير يعني الموضوع ده كتير لكن في سنه دكتوراه جيده تقريبا انا مش فاكر الاسم لكن لا انا هبعت لكم بالضبط ان شاء الله بس انا مش متذكر الان الاسم ما بنصح ان شاء الله احسن ليش ابو زهره ابو زهره ابو زهره ايضا بس هو الرساله دي متوسعه فيعني ايش هتكون على الاقل يعني نعرج عليه طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا جميعا احسن الله عليكم